قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ادعوا الله يحييه لنا، فقال استغفروا لصاحبكم، ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. تنبيهات مهمة حول قتل حيات البيوت. 1- هذا الحكم وهو النهي عن قتل حيوانات خاص بالحيات دون غيرها. 2- وليس كل الحيات بل الحيات التي نراها في البيوت دون غيرها، أما التي نشاهدها خارج البيوت فنحن مأمورون بقتلها. 3- إذا رأينا حيات البيوت فنؤذنها، أي نأمرها بالخروج، كأن نقول أقسم عليك بالله أن تخرجي من هذا المنزل وأن تبعدي عنا شرك وإلا قتلناك، فإن رؤيت بعد 3 أيام قتلت. 4- وساووا في قتلها بعد 3 أيام أننا تأكدنا أنها ليست جنا مسلمة، لأنها لو كانت كذلك لغادرت المنزل، فإن كانت أفعى حقيقية فهي تستحق القتل، وإن كانت جنا كافرا متمردا فهو يستحق القتل لأذاه وإخافته أهل المنزل. 5- يستثنى من جنان البيوت نوع يقتل بدون استئذان. ففي صحيح البخاري عن أبي لبابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه. وهل كل الحياة من الجن أم بعضها؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحياة مسخ الجن صورة، كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل. 5- الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. وفي الصحيحين عن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني يردني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يغضب في قلوبكما سوءا أو قال شيئا. المطلب الثاني جوانب ضعف الجن وعجزهم. الجن والشياطين كالإنس فيهم جوانب قوة وجوانب ضعف. قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وسنعرض لبعض هذه الجوانب التي عرفنا الله ورسوله بها. أولا، لا سلطان لهم على عباد الله الصالحين. لم يعطي الرب سبحانه الشيطان القدرة على إجبار الناس وإكراههم على الضلال والكفر. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. ومعنى ذلك أن الشيطان ليس له طريق يتسلط بها عليهم لا من جهة الحجة ولا من جهة القدرة، والشيطان يدرك هذه الحقيقة. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وإنما يتسلط على العباد الذين يرضون بفكره ويتابعونه عن رضا وطواعية. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وفي يوم القيامة يقول الشيطان لأتباعه الذين أضلهم وأهلكهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وفي آية أخرى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والسلطان الذي أعطيه الشيطان هو تسلطه عليهم بالإغواء والإضلال وتمكنه منهم بحيث يعزهم على الكفر والشرك ويزعجهم إليه ولا يدعهم يتركونه، كما قال تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، ومعنى تؤزهم تحركهم وتهيجهم. وسلطان الشيطان على أوليائه ليس لهم فيه حجة وبرهان، وإنما استجابوا له بمجرد دعوته إياهم لما وافقت أهواءهم وأغراضهم، فهم الذين أعانوا على أنفسهم ومكنوا عدوهم من سلطانه عليهم بموافقته ومتابعته، فلما أعطوا بأيديهم واستأسروا له سلط عليهم عقوبة لهم. فالله لا يجعل للشيطان على العبد سلطانا حتى يجعل له العبد سبيلا بطاعته والشرك به، فجعل الله حينئذ له عليه تسلطا وقهرا. تسليطه على المؤمنين بسبب ذنوبهم. ففي الحديث إن الله تعالى مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تبرأ منه ألزمه الشيطان، رواه الحاكم والبيهقي بإسناد حسن. ويروي لنا أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله عن الحسن البصري رحمه الله قصة طريفة، وبغض النظر عن مدى صحتها فهي تصور قدرة الإنسان على قهر الشيطان إذا أخلص دينه لله وكيف يصرع الشيطان الإنسان إذا ضل وزاغ. يقول الحسن: كانت شجرة تعبد من دون الله، فجاء إليها رجل فقال: لأقطعن هذه الشجرة. فجاء ليقطعها غضبا لله، فلقيه إبليس في صورة إنسان فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله. قال: إذا أنت لم تعبدها فما يضرك من عبدها؟ قال: لأقطعنها. فقال له الشيطان: هل لك فيما هو خير لك؟ لا تقطعها، ولك ديناران كل يوم إذا أصبحت عند وسادتك. قال: فمن أين لذلك؟ قال: أنا لك. فرجع فأصبح فوجد ديناران عند وسادته، ثم أصبح بعد ذلك فلم يجد شيئا، فقام غضبا ليقطعها، فتمثل له الشيطان في صورته وقال: ما تريد؟ قال: أريد قطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله تعالى. قال: كذبت، ما لك إلى ذلك من سبيل. فذهب ليقطعها فضرب به الأرض وخنقه حتى كاد يقتله. قال: أتدري من أنا؟ أنا الشيطان، جئت أول مرة غضبا لله فلم يكن لي عليك سبيل، فخدعتك بالدينارين فتركتها، فلما جئت غضبا للدينارين سلطت عليك. وقد حدثنا الله تعالى في كتابه عن شخص آتاه الله آياته فعلمها وعرفها، ثم إنه ترك ذلك كله فسلط الله عليه الشيطان فأغواه وأضله، وأصبح عبرة تروى وقصة تتناقل. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وواضح أن هذا مثل لمن عرف الحق وكفر به، كاليهود الذين يعلمون أن محمدا مرسل من ربه ثم هم يكفرون به. أما هذا الذي عناه الله هنا فقال بعضهم هو أبو العام بن بعوضاء كان صالحا ثم كفر، وقيل هو أمية بن أبي الصلت من المتألهين في الجاهلية، أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به حسدا، وكان يرجو أن يكون هو النبي المبعوث، وليس عندنا نص صحيح يعرفنا بالمراد من الآية على وجه التحديد. وهذا الصنف الذي يؤتى الآيات ثم يكفر صنف خطر، به شبه من الشيطان، لأن الشيطان كفر بعد معرفته الحق. ولقد تخوف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النوع على أمته. روى الحافظ أبو يعلى عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أتخوف عليكم رجلا قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رداؤه الإسلام اعتضه إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت: يا رسول الله، أيهما أولى بالسيف، الرامي أم المرمي؟ قال: بل الرامي. قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد. ثانيا: خوف الشيطان من بعض عباد الله وهربه منهم. إذا تمكن العبد في الإسلام ورسخ الإيمان في قلبه وكان وقافا عند حدود الله، فإن الشيطان يفرق منه ويفر منه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر. وقال فيه أيضا: إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر. وفي صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وليس ذلك خاصا بعمر، فإن من قوي إيمانه يقهر شيطانه ويذله، كما في الحديث: إن المؤمن لا ينصي شيطانه كما ينصي أحدكم بعيره في السفر. رواه أحمد. قال ابن كثير بعد أن ساق هذا الحديث: ومعنى لا ينصي شيطانه لا يأخذ بناصيته فيغلبه ويقهره كما يفعل بالبعير إذا شرد ثم غلبه. وقد يصل الأمر أن يؤثر المسلم في قرينه الملازم له فيسلم. أخرج مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: إياك رسول الله. قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. ثالثا: تسخير الجن لنبي الله سليمان. سخر الله لنبيه سليمان في جملة ما سخر الجن والشياطين يعملون له ما يشاء ويعذب ويسجن العصاة منهم. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. وقال في سورة سبأ: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. وهذا التسخير على هذا النحو استجابة من الله لعبده سليمان حين دعاه وقال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وهذه الدعوة هي التي منعت نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من ربط الجني الذي جاء بشهاب من نار يريد أن يرميه في وجهه. ففي صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثة، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله لقد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك. فقال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قال ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. وقد تكرر هذا أكثر من مرة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة ليقطع علي الصلاة، وإن الله أمكنني منه فذعته، فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سرية من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون أو قل لكم. ثم ذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. ومعنى يفتك الفتك الأخذ غفلة، وقوله ذعته أي خنقته. كذب اليهود على نبي الله سليمان. يزعم اليهود وأتباعهم الذين يستخدمون الجن بوساطة السحر أن نبي الله سليمان كان يستخدم الجن به، وقد ذكر غير واحد من علماء السلف أن سليمان لما مات كتبت الشيطان كتب السحر والكفر وجعلتها تحت كرسيه، وقالوا كان سليمان يستخدم الجن بهذه. فقال بعضهم لولا أن هذا حق جائز لما فعله سليمان، فأنزل الله قوله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ثم بين أنهم اتبعوا ما كانت تتلوه الشياطين على عهد ملك سليمان، وبرأ سليمان من السحر والكفر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. رابعا عجزهم عن الاتيان بالمعجزات. لا تستطيع الجن الاتيان بمثل المعجزات التي جاءت بها الرسل تدليلا على صدق ما جاءت به. فعندما زعم بعض الكفرة أن القرآن من صنع الشياطين قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، وتحدى الله بالقرآن الإنس والجن، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. خامسا لا يتمثلون بالرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، والشياطين تعجز عن التمثل في صورة الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. ففي الحديث الذي يرويه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم من رآني فإني أنا هو فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. رواه مسلم من رواية أبي هريرة. وفي صحيح البخاري وإن الشيطان لا يتراءى بي. وفيه من رواية أبي سعيد من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة ألا يتمثل الشيطان بي. وفي صحيح مسلم من حديث جابر من رآني في المنام فقد رآني إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. وفي رواية أخرى عن جابر فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي. والظاهر من الأحاديث أن الشيطان لا يتزيى بصورة الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقية، ولا يمنعه هذا من التمثل في غير صورة الرسول صلى الله عليه وسلم. والزعم بأنه رسول الله، وهذا ما فقهه ابن سيرين رحمه الله فيما نقله عنه البخاري. ولذلك فلا يجوز أن يحتج بهذا الحديث على أن كل من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام أنه رآه حقا، إلا إذا كانت صفته هي الصفة التي روتها لنا كتب الحديث، وإلا فكثير من الناس يزعم أنه رآه على صورة مخالفة للصورة المروية في كتب الثقات. سادسا لا يستطيع الجن أن يتجاوزوا حدودهم في أجواز الفضاء. قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فمع قدراتهم وسرعة حركتهم لهم حدود لا يستطيعون أن يتعدوها وإلا فإنهم هالكون. سابعا لا يستطيعون فتح باب أغلق وذكر اسم الله عليه. روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وفي لفظ لمسلم عن جابر غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. الفصل الثاني تكليف الجن. المبحث الأول الغاية من خلقهم. خلق الله الجن للغاية نفسها التي خلق الإنس من أجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجن على ذلك مكلفون بأوامر ونواه فمن أطاع رضي الله عنه أدخله الجنة ومن عصى وتمرد فله النار. يدل على ذلك نصوص كثيرة. ففي يوم القيامة يقول الله مخاطبا كفرة الجن والإنس موبخا مبكتا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ففي هذه الآيات دليل على بلوغ شرع الله الجن وأنه قد جاءهم من ينذرهم ويبلغهم. والدليل على أنهم سيعذبون في النار قوله تعالى قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس وقال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والدليل على أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والخطاب هنا للجن والإنس لأن الحديث في مطلع سورة معهما وفي الآية السابقة امتنان من الله على مؤمن الجن بأنهم سيدخلون الجنة ولولا أنهم ينالون ذلك لما امتن عليهم به. يقول ابن مفلح في كتابه الفروع الجن مكلفون في الجملة إجماعا يدخل كافرهم النار إجماعا ويدخل مؤمنهم الجنة الجنة وفاقا لمالك والشافعي رضي الله عنهما لا أنهم يصيرون ترابا كالبهائم وإن ثواب مؤمنهم النجاة من النار خلافا لأبي حنيفة والليث بن سعد ومن وافقهم. قال وظاهر الأول أنهم في الجنة كغيرهم بقدر ثوابهم خلافا لمن قال لا يأكلون ولا يشربون كمجاهد أو أنهم في ربض الجنة حول الجنة كعمر بن عبد العزيز. قال ابن حامد في كتابه الجن كالإنس في التكليف والعبادات وقد عقد الشبلي بابا قال فيه باب في أن الجن مكلفون بإجماع أهل النظر. نقل فيه عن أبي عمر بن عبد البر أن الجن عند الجماعة مكلفون مخاطبون لقوله تعالى يا فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال الرازي في تفسيره أطبق الكل على أن الجن كلهم مكلفون. ونقل الشبلي عن القاضي عبد الجبار قوله لا نعلم خلافا بين أهل النظر في أن الجن مكلفون. وقد حكى عن بعض المؤلفين في المقالات أن الحشوية قالوا إنهم مضطرون إلى أفعالهم وأنهم ليسوا مكلفين. قال والدليل على أنهم مكلفون ما في القرآن من ذم الشياطين ولعنهم والتحرز من غوائلهم وشرهم وذكر ما أعد الله لهم من العذاب. وهذه الخصال لا يفعلها الله تعالى إلا لمن خالف الأمر والنهي وارتكب الكبائر وهتك المحارم مع تمكنه من أن لا يفعل ذلك وقدرته على فعل خلافه. ويدل على ذلك أيضا أنه كان من دين النبي صلى الله عليه وسلم لعن الشياطين والبيان عن حالهم وأنهم يدعون إلى الشر والمعاصي ويوسوسون بذلك. وهذا كله يدل على أنهم مكلفون. وقوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن إلى قوله فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. تكليفهم بحسبهم. يقول ابن تيمية رحمه الله الجن مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم فإنهم ليسوا مماثلين للإنس في الحد والحقيقة فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم. وهذا ما لم أعلم فيه نزاعا بين المسلمين. المبحث الثاني كيف يعذبون بالنار وقد خلقوا من النار. يوجد بعض الناس شبهة فيقولون أنتم تقررون أن الجن خلقوا من نار، ثم تقولون إن كافرهم يعذب في نار جهنم، ومسترق السمع منهم يقذف بشهوب من نار، فكيف تؤثر النار فيهم وقد خلقوا منها؟ الجواب أن الأصل الذي خلقوا منه النار، أما بعد خلقهم فليسوا كذلك، إذ أصبحوا خلقا مخالفا للنار. يوضح هذا أن الإنسان خلق من تراب ثم بعد إيجاده أصبح مخالفا للتراب، ولو ضربت إنسانا بقطعة مشوية من الطين لقتلته، ولو رميته بالتراب لآذاه، ولو دفنته فيه لاختنق، فمع أنه من تراب إلا أن التراب يؤذيه، فكذلك الجن. قال أبو الوفاء بن عقيل أضاف الشياطين والجان إلى النار حسب ما أضاف الإنسان إلى التراب والطين والفخار، والمراد به في حق الإنسان أن أصله الطين وليس الآدمي طينا حقيقة لكنه كان طينا، كذلك الجن كان نارا في الأصل. لا نسب بين الجن ورب العزة. هذا الذي ذكرناه من أن الجن خلق من خلق الله وعباد من جملة عباده، خلقهم لطاعته وكلفهم بشريعته، يقضي على الخرافات التي تنشأ عن الانحراف في التصور وعن ضمور العلم وكثرة الجهل. فمن ذلك ما شاع عند اليهود ومشرك العرب من أن الله تعالى وتقدس خطب من ثروات الجن وتزوج منهم، وكان الملائكة ثمرة هذا الزواج، وقد حكى الله هذه الخرافة وبين بطلانها، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآيات، قال مجاهد قال المشركون الملائكة بنات الله تعالى عما يقولون، فقال أبو بكر رضي الله عنه فمن أمهاتهن؟ قالوا بنات ثروات الجن. وبمثل قول مجاهد قال قتادة وابن زيد، وقال العوفي عن ابن عباس زعم أعداء الله أنه تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. المبحث الثالث، رسل الله إلى الجن. بما أنهم مكلفون فلا بد أن يبلغهم الله وحيه ويقيم عليهم الحجة، فكيف حصل ذلك؟ هل لهم رسل منهم كما للبشر رسل منهم، أم أن رسلهم هم رسل البشر؟ إن قوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يدل على أن الله أرسل إليهم رسلا، ولكنها لم تصرح بأن هؤلاء الرسل من الجن أو من الإنس، لأن قوله منكم يحتمل الأمرين، فقد يكون المراد أن رسل كل جنس منهم، وقد يراد أن رسل الإنس والجن من مجموعهما فيصدق على أحدهما وهم الإنس، وقد اختلف في ذلك على قولين. الأول أن للجن رسلا منهم، وممن قال بهذا القول الضحاك، وقال ابن الجوزي وهو ظاهر الكلام، وقال ابن حزم لم يبعث إلى الجن نبي من الإنس البتة قبل محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني أن رسل الجن من الإنس، قال السيوطي جمهور العلماء سلفا وخلفا على أنه لم يكن من الجن قط رسول ولا نبي، كذا روي عن ابن عباس ومجاهد والكلبي وأبي عبيد. وإما يرجح أن رسل الإنس هم رسل الجن، قول الجن عند سماع القرآن إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولكنه ليس نصا في المسألة، وهذه المسألة لا يبنى عليها عمل وليس فيها نص قاطع. المبحث الرابع، عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن والإنس. يقول ابن تيمية وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين أهل السنة والجماعة وغيرهم، يدل على ذلك تحدي القرآن الجن والإنس. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد سارع فريق من الجن إلى الإيمان عندما استمعوا القرآن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وهؤلاء الذين استمعوا القرآن وآمنوا هم المذكورون في سورة الأحقاف، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.

قال عمر صدق، بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال فوثب القوم، قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى يا جليح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. قال ابن كثير في تفسير سورة الأحقاف بعد أن ساق هذا الحديث، هذا سياق البخاري وقد رواه البيهقي من حديث ابن وهب بنحوه. ثم قال وظاهر هذه الرواية يوهم أن عمر رضي الله عنه بنفسه سمع الصالح يصرخ من العجل الذي ذبح، وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر رضي الله عنه، وسائر الروايات تدل على أن الكاهن هو الذي أخبر بذلك عن رؤيته وسمعه والله أعلم. ثم قال وهذا الرجل الكاهن وسواد بن قارب، وسيأتي الحديث الذي يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن قليله من الجن أسلم فلا يأمره إلا بخير. وقد قال أبو سعيد الخدري لأبي صعصعة إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر أن الجن يشهدون يوم القيامة لمن يسمعون صوت أذانه وهم في الصلاح والفساد مراتب. فمنهم الكامل في الاستقامة والطيبة وعمل الخير، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم البله المغفلون، ومنهم الكثرة وهم الكثرة الكاثرة. يقول الله سبحانه وتعالى في حكايته عن الجن الذين استمعوا إلى القرآن وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي منهم الكاملون في الصلاح ومنهم أقل صلاحا، فهم ذاهب مختلفة كما هو حال البشر. ويقول الله تعالى عنهم وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي أن منهم المسلمين والظالمين أنفسهم بالكفر، فمن أسلم منهم فقد قصد الهدى بعمله، ومن ظلم نفسه فهو حطب جهنم. المبحث السادس طبيعة الشيطان وهل يمكن أن يسلم. أعطى الله الجن القدرة على الإيمان والكفر، ولذلك كان الشيطان عابدا مع الملائكة ثم كفر، فلما تحول إلى الكفر ورضي به وأصبح محبا للشر طالبا له يتلذذ بفعله والدعوة إليه ويحرص عليه بمقتضى خبث نفسه وإن كان موجبا لعذابه، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهذا يكون في الإنسان، فالإنسان إذا فسدت نفسه أو مزاجه يشتهي ما يضره ويلتذ به، بل يعشق ذلك عشقا يفسد عقله ودينه وخلقه وبدنه وماله. وحسبك أن تتأمل في حال شارب الخمر وشارب الدخان، فإن هذين المشروبين يقتلان شاربيهما ويفتكان بهما ولا يستطيعان منهما خلاصا إلا بشق الأنفس. هل يمكن أن يسلم الشيطان؟ الشيطان الأكبر الذي هو إبليس لا يمكن أن يسلم، لخبر الله فيه أنه سيبقى على الكفر. أما غيره فالذي يظهر لنا أن الشيطان يمكن أن يسلم بدليل أن شيطان الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم، إلا أن بعض العلماء يرفض ذلك ويقول إن الشيطان لا يكون مؤمنا، منهم شارح الطحاوية ووجه قوله فأسلم أي فانقاد واستسلم. وبعض العلماء يرى أن الرواية فأسلم برفع الميم أي فأنا أسلم منه، ومع أن شارح الطحاوية يرى أن رواية الرفع تحريف لللفظ، إلا أن النووي في شرحه على مسلم قال هما روايتان مشهورتان، وعزى إلى الخطابي أنه رجح رواية الضم، وحكى عن القاضي عياض أنه اختار الفتح وهو اختيار النووي. وممن يرى أن الشيطان يمكن أن يسلم ابن حبان قال معلقا على الحديث في هذا الخبر دليل على أن شيطان المصطفى صلى الله عليه وسلم أسلم، حتى إنه لم يكن يأمره إلا بغير، إلا أنه كان يسلم منه وإن كان كافرا. وماذا بألي شارح الطحاوية من أن الشيطان لا يكون إلا كافرا فيه نظر، فإن كان يرى أن الشيطان لا يطلق إلا على كافر الجن فهذا صحيح، وإن كان يرى أن الشيطان لا يمكن أن يتحول إلى الإسلام فهو بعيد جدا والحديث حجة عليه، وحسبنا أن نعلم أن الشيطان كان مؤمنا ثم كفر، وأن الشياطين مكلفون بالإيمان معذبون على كفرهم، فالإيمان والكفر حالتان تعتوران هذا المخلوق كالإنسان. الفصل الثالث العداء بين الإنسان والشيطان. المبحث الأول أسباب العداء وتاريخه وشدة هذا العداء. العداء بين الإنسان والشيطان عداء بعيد الجذور يعود تاريخه إلى اليوم الذي صور الله فيه آدم قبل أن ينفخ فيه الروح، فأخذ الشيطان يطيف به. ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف

فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا، ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ومصداق ذلك في كتاب الله ما حكاه الله عن الشيطان أنه قال لرب العزة: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقوله لأقعدن لهم صراطك أي على صراطك، فهو منصوب بنزع الخافض، أو هو منصوب بفعل مضمر، أي لألزمن صراطك، أو لأرصدنه، أو لأعوجنه. وعبارات السلف في تفسير الصراط متقاربة، فقد فسر ابن عباس بأنه الدين الواضح، وابن مسعود بأنه كتاب الله، وقال جابر هو الإسلام، وقال مجاهد هو الحق. فالشيطان لا يدع سبيلا من سبل الخير إلا قعد فيه يصد الناس عنه. 5. إفساد الطاعات. إذا لم يستطع الشيطان أن يصدهم عن الطاعات فإنه يجتهد في إفساد العبادة والطاعة كي يحرمهم الأجر والثواب. ومن ذلك أن الصحابي عثمان بن أبي العاص أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يقول له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك 3. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. فإذا دخل العبد صلاته أجلب عليه الشيطان يوسوس له ويشغله عن طاعة الله ويذكره بأمور الدنيا. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوى بالصلاة أدبر حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. دفع الشيطان الإنسان للمرور بين يدي المصلي. عن أبي صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدرية في يوم الجمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. والمراد بقوله فإنما هو شيطان أي فعله فعل شيطان، كما يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله. إلا أن ابن حجر ذكر احتمالا آخر أصح من الأول، فإنه قال: ويحتمل أن يكون المعنى فإنما الحامل على ذلك الشيطان. وقد وقع في رواية الإسماعيلي: فإن معه الشيطان، ونحوه لمسلم من حديث ابن عمر بلفظ: فإن معه القرين. كل مخالفة للرحمن فهي طاعة للشيطان. يقول الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. فكل من عبد غير الله من صنم أو وثن أو شمس وقمر أو هوى أو إنسان أو مبدأ فهو عابد للشيطان راضي أم أبى، لأن الشيطان هو الآمر بذلك والمراغب فيه. ولذلك قال: فإن عباد الملائكة يعبدون الشيطان في الحقيقة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني أن الملائكة لم تأمرهم بذلك، وإنما أمرتهم بذلك الجن ليكونوا عابدين للشيطان الذين يتمثلون لهم كما يكونوا للأصنام شياطين. الخلاصة: والشيء الذي نخلص إليه أن الشيطان يأمر بكل شر ويحث عليه وينهى عن كل خير ويخوف منه كي يرتكب الأول ويترك الثاني، كما قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وتخويفه إيانا الفقر بأن يقول: إن أنفقتم أموالكم افتقرتم. والفحشاء التي يأمرنا بها هي كل فعلة فاحشة خبيثة من البخل والزنا وغير ذلك. 6. الإيذاء البدني والنفسي. كما يهدف الشيطان إلى إضلال الإنسان بالكفر والذنوب، فإنه يهدف إلى إيذاء المسلم في بدنه ونفسه، ونحن نسوق بعض ما نعرفه من هذا الإيذاء. ألف: مهاجمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في غير موضع، في غير هذا الموضع، الحديث الذي يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بمهاجمة الشيطان له ومجيء الشيطان بشهاب من نار ليرميه في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. باء: الحلم من الشيطان. للشيطان قدرة على أن يري الإنسان في منامه أحلاما تزعجه وتضايقه بهدف إحزانه وإيلامه. فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرؤى التي يراها المرء في منامه ثلاثة أنواع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا ثلاث، فبشرى من الرحمن وحديث نفس وتخويف من الشيطان. وفي رواية عن عوف بن مالك أن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. جيم: إحراق المنازل بالنار. وذلك بوساطة بعض الحيوانات التي يغريها بذلك. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا نمتم فأطفئوا سروجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه الفأرة على هذا السراج فيحرقكم. دال: تخبط الشيطان الإنس عند الموت. وقال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيد من ذلك فيقول: اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرة، وأعوذ بك أن أموت لديغة. هاء: إذاؤه الوليد حين يولد. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم يمس الشيطان يوم ولدته أمه إلا مريم وابنها. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم، ذهب يطعن فطعن الحجاب. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. والسبب في حماية مريم وابنها من الشيطان استجابة الله دعاء أم مريم حين ولدتها: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولذا فإن أبا هريرة قرأ هذه الآية بعد روايته الحديث السابق، فلما كانت أم مريم عليها السلام صادقة في طلبها استجاب الله لها فأجار مريم وابنها من الشيطان الرجيم. وممن أجاره الله أيضا عمار بن ياسر. ففي صحيح البخاري أن أبا الدرداء سأل علقمة وكان من أهل الكوفة فقال: أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ قال: المغيرة الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني عمارا. واو: مرض الطاعون من الجن. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن فناء أمته بالطعن والطاعون، وخز أعدائكم من الجن، وفي كل شهادة. وفي مستدرك الحاكم: الطاعون وخز أعدائكم من الجن، وهو لكم شهادة. وما أصاب نبي الله أيوب كان بسبب الجن، كما قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني شيطان بنصب وعذاب. زاي: بعض الأمراض الأخرى. قال صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة وهي حمنة بنت جحش: إنما هي ركضة من ركضات الشيطان. حاء: مشاركته لبني آدم في طعامهم وشرابهم ومساكنهم. ومن الأذى الذي يجلبه الشيطان للإنسان أنه يعتدي على طعامه وشرابه فيشركه فيهما، ويشركه في المبيت في منزله، ويكون ذلك منه إذا خالف العبد هدي الرحمن أو غفل عن ذكر الله. أما إذا كان ملتزما بالهدي الذي هدانا الله إليه لا يغفل عن ذكر الله، فإن الشيطان لا يجد سبيلا إلى أموالنا وبيوتنا. فالشيطان لا يستحل الطعام إلا إذا تناول منه أحد بدون أن يسمي، فإذا ذكر اسم الله عليه فإنه يحرم على الشيطان. روى مسلم في صحيحه عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء عربي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا العربي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحفظ أموالنا من الشيطان، وذلك بإغلاق الأبواب وتخمير الآنية وذكر اسم الله، فإن ذلك حرز الله من الشيطان. ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قرابكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. ويشرب الشيطان مع الإنسان إذا شرب واقفا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال له: قه. قال: لما؟ قال: أيسرك أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: فإنه قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان.

وقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وبهذه الوسوسة أضل آدم وأغواه بالأكل من الشجرة، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقد تتمثل الشياطين في صورة بشر، وقد يحدثون الإنسان ويسمعونه ويأمرونه وينهونه بمرادهم كما سيأتي بيانه. المطلب الثاني تمثل الشياطين. أحيانا تأتي الشياطين الإنسان لا بطريق الوسوسة، بل تتراءى له في صورة إنسان، وقد يسمع الصوت ولا يرى الجسم، وقد يتشكل بصور غريبة، وهي أحيانا تأتي الناس وتعرفهم بأنها من الجن، وفي بعض الأحيان تكذب في قولها فتزعم أنها من الملائكة، وأحيانا تسمي نفسها برجال الغيب أو تدعي أنها من عالم الأرواح، وهي في كل ذلك تحدث بعض الناس وتخبرهم بالكلام المباشر أو بواسطة شخص منهم يسمى الوسيط، تتلبس وتتحدث على لسانه، وقد تكون الإجابة بواسطة الكتابة، وقد تقوم بأكثر من ذلك فتحمل الإنسان وتطير به في الهواء وتنقله من مكان إلى مكان، وقد تأتي له بأشياء يطلبها، ولكنها لا تفعل هذا إلا بالضالين الذين يكفرون بالله رب الأرض والسماوات أو يفعلون المنكرات والموبقات. وقد يتظاهر هؤلاء بالصلاح والتقوى، ولكنهم في حقيقة أمرهم من أضل الناس وأفسقهم. وقد ذكر القدامى والمحدثون من هذا شيئا كثيرا لا مجال لتكذيبه والطعن فيه لبلوغه مبلغ التواتر. فمن ذلك ما ذكره ابن تيمية عن الحلاج قال وكان صاحب سيمياء وشياطين تخدمه أحيانا، كانوا معه بعض أتباعه على جبل أبي قبيس، فطلبوا منه حلاوة فذهب إلى مكان قريب وجاء بصحن حلوى، فكشفوا الأمر فوجدوا ذلك قد سرق من دكان حلاوة باليمن، حمله شيطان تلك البقعة. قال ومثل هذا يحدث كثيرا لغير الحلاج ممن له حال شيطاني، ونحن نعرف كثيرا من هؤلاء في زمننا وغير زمننا، مثل شخص هو الآن في زمن ابن تيمية بدمشق، كان الشيطان يحمله من جبل الصالحية إلى قرية حول دمشق، فيجيء من الهواء إلى طاقة البيت فيدخل وهم يرونه، ويجيء بالليل إلى باب الصغير باب من أبواب دمشق الستة التي كانت يومئذ، فيعبر منه هو ورفيقه وهو من أفجار الناس. وآخر كان بالشوبك قلعة حصينة في أطراف الشام من قرية يقال لها الشاهدة، يطير في الهواء إلى رأس الجبل والناس يرونه، وكان شيطان يحمله وكان يقطع الطريق. وأكثرهم شيوخ الشر يقال لأحدهم البوشي أبي المجيب، ينصبون له خركاه في ليلة مظلمة ويصنعون خبزا على سبيل القربات، فلا يذكرون الله ولا كتاب فيه ذكر الله، ثم يصعد ذلك البوشي في الهواء وهم يرونه ويسمعون خطابه للشيطان وخطاب الشيطان له، ومن ضحك أو سرق من الخبز ضربه الدف ولا يرون من يضرب به. ثم إن الشيطان يخبرهم ببعض ما يسألونه عنه، ويأمرهم بأن يقربوا له بقرا وخيلا غير ذلك، وأن يخنقوها خنقا ولا يذكرون اسم الله عليها، فإذا فعلوا قضى حاجتهم. ويذكر ابن تيمية أيضا عن شيخ أخبر عن نفسه أنه كان يزني بالنساء وتلوث الصبيان، وكان يقول يأتيني كلب أسود بين عينيه نقطتان بيضاوان، فيقول لي فلان ابن فلان نذر لك نذرا وغدا نأتيك به، فيصبح ذلك الشخص يأتيه بذلك النذر ويكاشفه هذا الشيخ الكافر. وأذكر عن هذا الشيخ يذكر عن هذا الشيخ أنه قال وكنت إذا طلب مني تغيير مثل اللاد صمغ يستعمل عطرا ودواء أن أقول حتى أغيب عن عقلي، وإذا باللاد في يدي أو في فمي وأنا لا أدري من وضعه. قال وكنت أمشي وبين يدي عمود أسود عليه نور. قال فلما تاب هذا الشيخ وصار يصلي ويصوم ويجتنب المحارم ذهب الكلب وذهب التغيير فلا يأتي باللاد ولا غيره. ويحكى عن شيخ آخر كان له شياطين يرسلهم يصرعون بعض الناس، فيأتي أهل ذلك المصروع إلى الشيخ يطلبون إبراءه، فيوصل إلى أتباعه فيفارقون ذلك المصروع ويعطون ذلك الشيخ دراهم كثيرة. وكان أحيانا تأتيه الجن بدراهم وطعام تسترقه من الناس حتى إن بعض الناس كان له تين في كوارة، فيطلب الشيخ من شياطينه تينا فيحضرونه له، فيطلب أصحاب الكوارة التين فيجدونه قد ذهب. ويذكر عن آخر أنه كان مشتغلا بالعلم فجاءته الشياطين وآوته وقالوا له نحن نسقط عنك الصلاة ونهدر لك ما تريد، فكانوا يأتونه بالحلوى حتى حضر عند بعض الشيوخ العارفين بالسنة فاستتاب وأعطى أهل الحلاوة ثمن حلاوتهم التي أكلها ذلك المفتون بالشيطان. وبين شيخ الإسلام بعض طرق للشيطان في الإغواء، فقال أنا أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع، وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها، وأعرف من يخاطبهم الشجر والحجر، وتقول هنيئا لك يا ولي الله فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك، وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وغيرها، وتقول خذني حتى يأكلني الفقراء

ومن لم ينور الله قلبه بحقائق الإيمان واتباع القرآن لم يعرف طريق المحق من المبطل، والتبس عليه الأمر والحال كما التبس على الناس حال مسيلمة صاحب اليمامة وغيره من الكذابين في زعمهم أنهم أنبياء وإنما هم كذابون. وقد ألف ابن تيمية كتابا عظيما إذا عرفته تبين لك الفارق الكبير بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بحيث لا يشتبه عليك بعد ذلك أمر أولياء الشيطان، وقد أسماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لا تسخر الجن لأحد بعد نبي الله سليمان. استجاب الله لنبيه سليمان وهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فإذا حصل طاعة من الجن لأحد من الإنس فلا يكون على سبيل التسخير وإنما برضى الجني. وهل يجوز ذلك؟ يقول ابن تيمية: الجن مع الإنس على أحوال، فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الإنس بذلك فهذا من أفضل أولياء الله تعالى، وهو في ذلك من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه. ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له، وهذا كان يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم في مباحات له، فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك. وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله فغايته أن يكون في عموم أولياء الله مثل النبي الملك مع العبد الرسول كسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما في الشرك وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وغير ذلك من الظلم، وإما في فاحشة كجلب من يطلب من يطلب منه الفاحشة، فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان، ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر، وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص، إما فاسق وإما مذنب غير فاسق. وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات، مثل أن يستعين بهم على الحج أو يطير به عند السماع البدعي أو أن يحملوه على عرفات ولا يحج الحج الشرعي الذي أمره الله به ورسوله وأن يحملوه من مدينة إلى مدينة ونحو ذلك، فهذا مغرور قد مكثوا به. المطلب الثالث: تحضير الأرواح. انتشر في عصرنا القول بتحضير الأرواح، وصدق بهذه الفرية كثير من الذين يعدهم الناس عقلاء وعلماء، وتحضير الأرواح المزعوم سبيله ليس واحدا، فمنهما هو كذب صراح يستعمل فيه الإيحاء النفسي والمؤثرات المختلفة والحيل العلمية، ومنهما هو استخدام للجن والشياطين. وكشف الأستاذ الدكتور محمد حسين في كتابه الروحية الحديثة كثيرا من خداع هؤلاء وتزويرهم من الحقيقة، فهم لا يجرون تجاربهم كلها إلا في ضوء أحمر خافت هو أقرب إلى الظلام، وظواهر التجسيد والصوت المباشر ونقل الأجسام وتحريكها تجري في الظلام الدامس، ولا يستطيع المراقب أن يتبين مواضع الجالسين ولا مصدر الصوت، ولا يستطيع كذلك أن يميز شيئا من تفاصيل المكان كجدرانه أو أبوابه أو نوافذه. وتكلم الدكتور محمد عن الخباء، وهو حجرة جانبية معزولة عن الحاضرين أو جزء من الحجرة التي يجلسون فيها تفصل بحجاب كثيف، وهذا المكان المنفصل معد لجلوس الوسيط الذي تجري على يديه ظواهر التجسد المزعوم. ومن هذا المكان المحجوب بستار يضاف إلى حجاب الظالم السابق تخرج أرواح مزعومة متجسدة وإليه تعود بعد قليل، ولا يسمح للحاضرين بلمس الأشباح. ويرى الدكتور أن الروحيين لا يعدمون في مثل هذا الجو المظلم قوالب علمية يصبون فيها حيلهم. والتدليس على الناس بالحيل طريقة قديمة معروفة يضل بها شياطين الإنس عباد الله يطلبون الوجاهة عند الناس كما يطلبون مالهم. فقد ذكر ابن تيمية عن فرقة في عصره كانت تسمى البطائحية أنهم كانوا يدعون علم الغيب والمكاشفة كما يدعون أنهم يرون الناس رجال الغيب، ثم كشف شيئا من دجلهم، فقد كانوا يرسلون بعض الناس إلى إن بعض النساء إلى بعض البيوت يستخبرون عن أحوال أهلها الباطنة، ثم يكاشفون صاحب البيت بما علموه زاعمين أن هذا من الأمور التي اختصوا بالاطلاع عليها. ووعدوا رجلا كانوا يمنونه بالملك أن يروه رجال الغيب، فصنعوا خشبا طوالا وجعلوا عليها من يمشي كهيئة الذي يلعب بأكر الزجاج، فجعلوا يمشون على جبل المزة وذلك المخدوع ينظر من بعيد فيرى قوما يطوفون على جبل وهم يرتفعون على الأرض، وأخذوا منه مالا كثيرا ثم انكشف له أمرهم. ودلسوا على آخر كان يدعى قفجاق، إذ أدخلوا رجلا في القبر يتكلم وأوهموه أن الموت تتكلم، وأتوا به إلى مقابر باب الصغير إلى رجل زعموا أنه الشعراني الذي بجبل لبنان، ولم يقربوا منه بل من بعيد لتعود عليه بركته، وقالوا إنه طلب منه جملة من المال فقال قفجق: الشيخ يكاشف ويعلم أن خزائني ليس في هذا كله. وتقرب قفجق وجذب الشعر فانقلع الجلد الذي ألصقوه على جلده من جلد الماعز. وقد بين الدكتور محمد حسين أن الوسيط وهو شخص يزعم أهل هذا المذهب الروحيون أن فيه استعدادا فطريا يؤهله لأن يكون أداة يجري عن طريقها التواصل، غالبا ما يكون دجال كبيرا وغشاشا مدلسا. وبين كيف أن كثيرا من هؤلاء الوسطاء لا يكون على خلق ولا دين، بل إن الروحانيين لا يشترطون في الوسيط شيئا من ذلك. وقد ذكر حادثة جرت معه شخصيا تبين له بعد تحقيق منه في الموضوع أن الوسيط كان دجالا كاذبا. وبين كيف أن بعض الحضور يكونون متواطئين مع المحضرين، وكيف يحتلس في انتقاء الذين يسمح لهم بحضور مثل هذه الجلسات، وكيف يعللون إخفاقهم إذا وجد في الحضور بعض الأذكياء النبهاء. وقد أفاد الدكتور محمد حسين في الكشف عن الطريق الأولى التي يزعم الروحانيون أنهم يحضرون بها الأرواح، وهي طريق الدجل والكذب واستعمال المؤثرات النفسية والحيل العلمية. وأشار مجرد إشارة إلى الطريق الثانية وهي استخدام الجن، وأرى أن غالب الدعوات التي يزعم أصحابها تحضير الأرواح هي من هذا القبيل. تحضير الأرواح دعوة قديمة. دعوة تحضير الأرواح ليست جديدة، بل هي قديمة وقديمة جدا. وقد نقلنا فيما سبق كيف كان بعض الناس يتصلون بالجن، بل حفظ لنا كتب الثقات أن بعض الناس كانوا يزعمون أن أرواح الموت تعود إلى الحياة بعد الموت. يقول ابن تيمية: ومن هؤلاء أيها الأهل الحال الشيطاني من الكفرة والمشركين والسحرة ونحوهم، من إذا مات لهم ميت يعتقدون أنه يجيء بعد الموت يكلمهم ويقضي ديونه ويرد ودائعه ويوصيهم بوصايا، فإنهم تأتيهم تلك الصورة التي كانت في الحياة وهو شيطان تمثل في صورته فيظنونه إياه. تجربة معاصرة. هذه تجربة حصلت مع الكاتب أحمد عز الدين البيانوني، ذكرها في كتاب الإيمان بالملائكة، حرصت على نقلها بنصها في هذا الموضوع. يقول الكاتب: لقد شغل استحضار الأرواح المزعوم أفكار الناس في الشرق والغرب، فكتبت فيه مقالات بلغات مختلفة، نشرت في مجلات عربية غير عربية، وألفت فيه مؤلفات، وباحث فيه باحثون، وجربه مجربون، اهتدى بعد ذلك الوقلاء منهم إلى أنه كذب وبهتان ودعوة إلى كفر وطغيان. إن استحضار الأرواح الذي يزعمه الزاعمون كذب ودجل وخداع، وما الأرواح المزعومة إلا شياطين تتلاعب بالإنسان وتخادعه، وليس في استطاعة أحد أن يستحضر روح أحد. فالأرواح بعد أن تفارق الأجساد تصير إلى عالم البرزخ، ثم هي إما في نعيم وإما في عذاب، وهي في شغل شغل عما يدعيه مستحضر الأرواح. وقد دعيت أنا إلى ذلك من قبل هذه الأرواح، وجربته بنفسي تجربة طويلة، وظهر لي أنه كذب ودجل وخداع على أيدي شياطين تتلاعب، غرضهم من ذلك تضليل الناس وخداعهم وموالاة من يواليهم. بدء التجربة. ويتابع أحمد عز الدين كلامه قائلا: عرفت منذ أكثر من 10 سنوات تقريبا رجلا يزعم أنه يستخدم الجن في أمور صالحة في خدمة الإنسان، وذلك بواسطة وسيط من البشر، ويزعم أنه توصل إلى ذلك بتلاوات وأذكار طويلة قضى فيها زمنا طويلا دله عليها بعض من يزعم أنه على معرفة بهذا العلم. جاءنا الوسيط ذات يوم يبلغني دعوة فلان وفلانة من الجن لحديث هام لي فيه شأن عظيم، فذهبت في الموعد المحدد متوكلا على الله فرحا بذلك لأطلع في هذه التجربة على جديد. كيف بدأت المخادعة؟ من أول أساليب الخداع التي سلكت معي أن طريقة الاستحضار استغفار وتهليل وأذكار، مما يجعل الإنسان لأول وهلة يظن أنه يتحدث مع أرواح علوية صادقة طاهرة. دخلت بيت الوسيط وخلونا معه في غرفة، وجلس هو على فراش وبدأنا بدلالته طبعا نستغفر ونهلل، حتى أخذته إغفاءه فأضجعته أنا على فراشه وسجيته بغطاء كما علمني أن أفعل، وإذا بصوت خافت يسلم صاحبه علي ويظهر حفاوته بي وحبه، ويعرفني بنفسه إنه مخلوق يزعم أنه ليس من الملائكة ولا من الجن، ولكنه خلق آخر من نوع آخر ولد بقوله تعالى كن فكان، وهذا على زعمه أن الجن لا يصدرون إلا عن أمره، وأن بينه وبين الله تعالى في تلقي الأوامر 5 وسائط فقط، خامسهم جبريل عليه السلام. وأخذ يثني علي ويقول إنهم سيقطعون كل علاقة لهم بالبشر وسيكتفون بلقائي، لأني على زعمهم صاحب الخصوصية في هذا العصر وموضع العناية من الله تعالى، وأن الله تعالى هو الذي اختارني لذلك ووعدني بوعود رائعة فيها العجب والعجاب. واستسلمت لهذه التجربة الجديدة والدعوة الخاضعة متوكلا على الله عز وجل، سائلا الله تعالى أن يعصمني من الزلل وأن يهديني إلى الحق المبين، مستضيئا بنور العلم، سالكا سبيل الاستقامة، والحمد لله تعالى. ولما انقضى اللقاء الأول دعاني إلى لقاء آخر في موضع آخر، ثم دلني هو نفسه على تلاوة خاصة لإيقاظ الوسيط من غيبوبته. وكان ذلك وجلس الوسيط وعرك عينيه كأنه انتبه من نوع من عميق ولا علم له بشيء مما جرى. ورجعت في الموعد المحدد أيضا، وتم بيننا بعد لقاءات مدة طويلة، وفي كل لقاء تتجدد الوعود الحسنة، ويوصف لي المستقبل الرائع الذي ينتظرني، والنفع العظيم الذي تلقاه الأمة على يدي. تطور الموضوع. وتطور الأمر، فأخذ كثير من الأرواح يزورونني في كل لقاء بمقدمات من أذكار وبغير مقدمات، فقد أكون مع الوسيط على طعام أو على تناول كأس من الشاي، فتأخذه الإغفاءة المعهودة، فيميل رأسه إلى الأمام وتلتصق دغنه بصدره، ويحدث الزائر الذي يزعم أنه من الملائكة أو من الجن أو من الصحابة أو من الأولياء حديثا يغلب عليه طابع الاحترام والإجلال والتبرك بزيارتي وتبشيري بالمستقبل الزاهر المبارك، ثم ينصرف ويجيء غيره وغيره وهكذا. من الزائرون؟ زارني فيما زعموا أفراد من الملائكة وأفراد من الجن وأبو هريرة رضي الله عنه من الصحابة، وطائفة من الأولياء أمثال أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه، وطائفة من أهل العلم والفضل المشهود لهم بالعلم والولاية أمثال الشيخ أحمد الترمانيني رحمه الله تعالى، وبعض من أدركتهم من أهل العلم والفضل ثم أدركتهم الوفاء، ومنهم والدي رحمه الله تعالى، وبشروني بزيارة والدي إيايا في وقت عينوه، وانتظرت الموعد بلهف. ولما كان الموعد المنتظر كلفوني أن أقرأ سورة الواقعة جهرا، فقرأتها، ولما فرغت من قراءتها قالوا: سيحضر والدك بعد لحظات، فاسمع ما يقوله ولا تسأله عن شيء. بدء انتباهي. وبعد دقائق جاء من يزعم أنه أبي، فسلم علي وأظهر سروره بلقائي وفرحه بي على صلتي بهذه الأرواح، وأوصاني أن أعتني بالوسيط وأهله وأن أراه رعاية عطف وإحسان، إذ لا مورد له من المال إلا من هذا الطريق. وختم حديثه بالصلاة الإبراهيمية، وأنا أعلم أنه رحمه الله تعالى كان شديد الولع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما الإبراهيمية. وكان من العجب أن لهجة المتحدث شبيهة إلى حد ما بلهجة الوالد، ثم سلم وانصرف. وأخذت أتساءل في نفسي لما أوصوني ألا أسأله عن شيء، في الأمر سر ولا شك، السر الخفي الذي انكشف لي آنذاك أنه ليس بوالدي، ولكنه قرينه من الجن الذي صاحبه مدة حياته، فجاءني يمثل لي صوته ويتشبه بخصوصية من خصوصياته. أوصوني أن لا أسأله عن شيء، لأن القرين من الجن مهما عرف من شأن والدي وحفظ من أحواله فلن يستطيع أن يحفظ كل جزئية يعرفها الولد من أبيه، فحذروا أن أسأله عن شيء من ذلك فلا يجيبني فيفتضح الأمر. ثم سلكوا معي في لقائي مع الآخرين أن لا يعرفوني بأسمائهم إلا عند انصرافهم، فيقول أحدهم: أنا فلان، ويسلم وينصرف على الفور. وفي ذلك من السر ما ذكرته، فلو أخبرني واحد منهم عن نفسه وهو مشهود له بالعلم فبحثت معه في إشكال علمي لعجز عن الجواب وانكشف الأمر. ولقد أتاني آت مرة يناقشني في إباحة كشف وجه المرأة وأنه ليس بعورة، فرزدت عليه ورد علي ردا ليس فيه رائحة العلم، واحتدم الجدال بيننا. فقلت له: وماذا تجيب عن أقوال الفقهاء الذين قالوا إن وجه المرأة عورة أو يجب ستره خشية الفتنة؟ وانتهى الجدال إلى غير جدوى. ثم أخبرني أنه الشيخ أحمد الترمانيني وانصرف، فانكشف لي أنه الكذب لا شك فيه، لأن الشيخ المذكور من كبار فقهاء الشافعية والسارة الشافعية يقولون المرأة كلها عورة ولو عجوزا شمطاء. فلو أنه كان هو الشيخ المذكور وانكشف له من العلم جديد وهو في عالم البرزخ لأخبرني بذلك وأرشدني إلى دليله، ولكنه الكذب وإرادة التضليل، وأبى الله تعالى والحمد لله إلا هدايا وثبات على الحق والهدى. فكشف المرأة وجهها ولا سيما في هذا الزمان الفاسد والمجتمع المريض أمر لا يقره ذو عقل ودين. انكشاف الحقيقة. ولم تزل تنكشف لي الحقيقة على وجهها مرة بعد مرة وفي تجربة بعد تجربة، حتى تحقق عندي أن الأمر كله كذب وبهتان ودجر وطغيان لا أساس له من التقوى ولا قائمة له على الدين. فالوسيط الذي يعتنون بشأنه ويوصون بحسن رعايته وإكرامه تارك صلاة ولا يأمرونه بها، وهو يحلق لحيته ولا يأمرونه بإطلاقها، ثم هو يأكل أموال الناس بالباطل وبالوعود الخادعة، ولا مورد له إلا من هذا الطريق الخبيث. جاءني رجل بعدما عرف صلتي بهذا الوسيط يشكو إلي أنه خدعه، فأخذ منه 300 ليرة سورية وهو فقير وفي أشد الحاجة إليها، فألزمت الوسيط بردها إليه، فاستجاب لذلك حرصا منه ومن شياطينه على بقاء صلتي بهم، والوسيط وأسرته تقوم حياتهم على الكذب في أكثر شؤونهم. الخاتمة. وختم الشيخ أحمد عز الدين كلامه على هذه التجربة بقوله: حاولت هذه الأرواح بعدما انكشف لي أمرها أن تسلك معي مسلك التهديد، فلم يزلزل ذلك من قلبي شيئا والحمد لله. وقد كنت كتبت في هذه المدة الطويلة مما حدثوني به ما ملأ دفترين كبيرين، جمعت فيهما أكثر ما حدثوني به، ولما ظهر الباطل ظهورا لا يحتمل التأويل قطعت الصلة بهم وحكمت عليهم بما حكمت، وأحرقت الدفترين اللذين امتلأا بالكذب والخداع. فهذه الأرواح التي تدعي أنها أرواح رجال من الصحابة والأولياء والصالحين كلها شياطين، لا ينبغي لمؤمن عاقل أن ينخدع بها، وجميع الصور التي اعتادها ومستحضر الأرواح كذب وباطل، سواء في ذلك طريقة الوسيط التي ذكرتها وجربتها، وطريقة المنضدة والفناجين التي ذكرها لي بعض من جربها ووصل إلى النتيجة التي وصلت إليها. ومن عجيب الأمر أني قرأت بعد ذلك كتبا مؤلفة في هذا الموضوع، فإذا بالمجربين العاقلين وصلوا إلى مثل ما وصلت إليه، وحكموا على تلك الأرواح أنها قرناء بني آدم من الجن، كما هداني الله تعالى إلى ذلك من قبل والحمد لله. وقد أديت بكلمة هذه النصح الواجبة، والله الهادي والموفق. خطر هذه الدعوات. هذه الدعوات التي تزعم أن بإمكانها تحضير الأرواح اتخذها شياطين الجن والإنس سبيلا لإفساد الدين. فهذه الأرواح التي تحضر وهي في الحقيقة الشياطين تتكلم بكلام يحطم الدين وينسفه وتقر مبادئ ومثلا جديدة تعارض الحق كل المعارضة. ففي واحدة من هذه الجلسات زعمت الروح الشيطان على لسان الوسيط أن جبريل قد حضر هذه الجلسة، ولما كان الحضور لا يعرفون جبريل قالت: ألا تعرفون جبريل الذي كان ينزل بالقرآن على محمد؟ إنه يبارك هذا الاجتماع. وينقل الدكتور محمد حسين عن مجلة عالم الروح من مقال لها بعنوان حديث الروح الكبير وايت هوك ما يأتي: يجب أن نتحد في هذه الحركة في هذا الدين الجديد، يجب أن تسودنا المحبة، ويجب أن تكون لنا قدرة على الاحتمال والتفاهم. رسالتي المتحدث هنا الروح أي الشيطان أن أواسي المحرومة وساعد الإنسان على تحرره في نفسه من الله تعالى، وصدق وهو كذوب. فهذه رسالته أي يجعله يكفر بالله، الإنسان إله مكسو بعناصر الأرض، هكذا ينفخ في الإنسان ويكذب عليه ليضله، وهو لن يدرك ما في مقدوره ما لم يحس بجزئه الملائكي الإلهي. الروحية ستكون أقدر من غيرها على تأسيس دين جديد واسع للعالم كله. وينقل عن هذه المجلة أيضا تعريفا بالمنظمة التي أسست لهذه الغاية: إن هذه المنظمة ستكون لكل البشرية، وعن طريقها سوف يوضح لنا سكان العالم الروحي طريقة جديدة للحياة، ويعطوننا فكرة جديدة عن الله ومشيئته. إنهم سوف يأتون لنا بالسلام والطمأنينة الروحية وبسعادة النفس والقلب، سوف يحطمون الحواجز بين الشعوب والأفراد وبين العقائد والأديان. هكذا إن العضوية في هذه المنظمة بدون النظر للوطن أو اللون أو الدين أو المذهب السياسي. وقد تزعم الأرواح أنها مرسلة من عند الله. فالدكتور محمد حسيني يذكر أن محمد فريد وجدي نقل عن هذه الأرواح الشياطين قولها: نحن مرسلون من عند الله كما أرسل المرسلون قبلنا، غير أن تعاليمنا أرقى من تعاليمهم، فإلهنا هو إلههم، إلا أن إلهنا أظهر من إلههم وأقل صفات بشرية وأكثر صفات إلهية، لا تخضع لأي عقيدة مذهبية ولا تقبل بلا بصر ولا روية تعاليم لا تستند إلى العقل. وهم يزعمون أن الرسل والأنبياء ما هم إلا وسطاء على درجة عالية من الوساطة، وأن المعجزات التي جرت على أيديهم ليست إلا ظواهر روحية كالظواهر التي تحدث في حجرة تحضير الأرواح، ويزعمون أنهم يستطيعون أن يعيدوا أحداث ما نسب المسيح عن طريق الأرواح. وقد قامت بعض الصحف بحملة دعائية كبيرة زعمت أن أحد محضري الأرواح في أمريكا يستطيع أن يقوم مثل معجزات المسيح، فهو يعيد البصر إلى الأعمى والنطق إلى الأبكم والحركة للمشلول. بقي أن تعلم أن الطبيب المزعوم طفل في العاشرة من عمره يدعى ميشيل، عندما يأتيه المريض يضع أنامله عليه ويتمتم بعض الأدوات والكلمات فتحدث المعجزة، ويقولون: إن هذا الطفل ورث الموهبة الروحانية عن والده وهو لا يتقاضى شيئا من المال عما يقوم به من أعمال. ووراثة هذا الطفل الأعمال من أبيه تذكر بقصة تروى في بعض نواحي فلسطين. يقول الرواة إن أحد الرجال الذين كانوا يظهرون الصلاح والتقى كان يفعل عجبا، لقد كان في ذلك الوقت الذي لم تظهر فيه الطائرة والسيارة ينطلق إلى الحج في ليلة عرفة، فيشهد ذلك اليوم مع الحجيج ويسلمهم رسائل من أقاربهم وذويهم، ويأخذ منهم رسائل إلى أقاربهم وذويهم ويعود في الليلة الأخرى. وكان كثير من الناس يعتقد فيه الصلاح والخير على الرغم من أنه ما كان يقوم بمناسك الحج ولا يمكث في منى المدة المقررة ولا يرمي الجمرات. ثم شاء الله أن يكشف باطله ويظهر أمره للناس. عندما جاءه الموت استدعى ابنه الأكبر وأخبره أن جملا سيأتيه ليلة عرفة ويحمله إلى عرفات في كل عام. ولما جاء الجمل وركبه الابن وسار مسافة وقف وتحدث إلى الابن وأخبره أنه شيطان وأن أباه كان يعبده ويسجد له وفي مقابل ذلك يخدمه مثل هذه الخدمات. ولما رفض الابن السجود له واستعاذ بالله منه تركه في الصحراء وقدر الله له الرجوع وكشف له حقيقة أبيه وكشف حقيقة أبيه الكافر. وقد أشار إلى هذه القصة البيانوني في كتابه الملائكة بأخصر مما أثبتناه هنا. هل يمكن استحضار الأرواح؟ لقد وضعت مجلة ساينتفك أمريكان جائزة مالية ضخمة لمن يقيم الحجة على صدق الظواهر الروحية، ولا تزال قائمة الجائزة قائمة لم يظهر بها أحد على الرغم من انتشار الروحيين ونفوذهم وبراعتهم في أمريكا. وقد ضم إلى هذه الجائزة جائزة أخرى تبرع بها الساحر الأمريكي دنينجر للغرض نفسه ولم يظهر بها أحد أيضا. حكم الشريعة في تحضير الأرواح. ما موقف الإسلام من إمكان إحضار الروح المتوفى؟ إن التأمل في النصوص التي وردت في هذا تجعل الباحث يعطي حكما جازما أن ذلك مستحيل، فقد أخبرنا الله أن الروح من عالم الغيب الذي لا سبيل إلى إدراكه. ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأخبر الحق تبارك وتعالى أنه يتوفى الأنفس وأنه يمسك النفوس عند موتها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقد وكل الله بالأنفس ملائكة يعذبونها إن كانت شقية كافرة وينعمونها إن كانت صالحة تقية. وقد بينا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يقبض ملك الموت الأرواح وما يفعل بها بعد ذلك. والأرواح إذا كانت ممسكة عند ربها وكل الله بها حفظة أقوياء مهرة فلا يمكن أن تتفلت منهم وتهرب لتأتي إلى هؤلاء الذين يتلاعبون بعقول العباد. وبعض هؤلاء يزعم أنه حضر روح عبد من عبيد الله الصالحين من الأنبياء والشهداء، فكيف يتركون جنان الخلد إلى حجرة التحضير المظلمة؟ فقد أخبرنا الله أن الشهداء أحياء عند ربهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طير الخضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، رواه مسلم في صحيحه. فكيف يزعم دجال العصي أنهم يحضرون أرواح هؤلاء؟ كيف؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. شبهة وجوابها. يقولون فكيف تعللون معرفة الأرواح بأخلاق وأعمال الرجل الذي تزعم أنها كانت تسكنه؟ قلنا هذا الذي يزعم أنه روح إنما هو شيطان، ولعل هذا الشيطان هو القرين الذي كان يلازم الإنسان. وقد ذكرنا النصوص التي تدل على أن لكل إنسان شيطانا، فهذا القرين الملازم الإنسان يعلم عنه الكثير من أخلاقه وعاداته وصفاته ويعرف أقاربه وأصدقاءه، فعندما يختبر ما أسهل أن يجيب لأنه على علم ودراية. فإن قيل كيف تفسرون الإجابات العلمية التي قد نحصل عليها من الأرواح؟ نقول سبقا بينا أن الشياطين والجن لديهم القدرات العلمية التي تمكنهم من الإجابة والإفادة، ولكنها إفادة تحمل في طياتها الإضلال العظيم، وهم لا يفيدوننا إلا بمقدار كي نثق بهم ثم يوجهوننا الوجهة الضالة السيئة التي توبقنا في دنيانا وأخرانا. تخلي الشيطان عن أتباعها. هؤلاء الذين يدعون بالروحانيين ويزعمون أنهم يحضرون الأرواح ويعالجون بها كاذبون، وما هذه الأرواح إلا شياطين، وقد تتخلى الشياطين عن هؤلاء فتضلهم وتغذلهم. نشرت جريدة القبس الكويتية مقالا جاء فيه بريطانيا بأسرها تتحدث هذه الأيام عن العالم الوحيد الروحاني بيتر جودوين الذي كان يتمتع بمواهب روحانية خارقة يستطيع بواسطتها أن يشفي المرضى من الأمراض المستعصية ويكشف الأشياء المفقودة ويسخر الأرواح لخدمة الإنسان. وكان بيتر غودوين يتمتع بقدرة فريدة يستطيع بواسطتها أن يوجد في أكثر من مكان في وقت واحد، فقد كان يشاهده أصدقاؤه في لندن مثلا ويشاهده آخرون في اللحظة نفسها في ليفربول وآخرون في مانشستر، بينما يؤكد فريق رابع أنه لم يكن في هذا المكان ولا ذلك وإنما كان يجلس في منزله بين زوجته وأولاده. وأحيانا كانت أجساده الأثيرية المختلفة تتجمع في مكان واحد فيكون جالسا بين أصدقائه مثلا، وفجأة تدخل عليهم جميع شخصياته الأخرى وتشاركهم الجلسة، فتأتي شخصيته الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ويصبح بيتر غودوين عبارة عن خمس شخصيات تجالس الحضور وتتحدث إليهم أو تتحدث بعضها مع بعض، بينما يكون الجميع مبهورين وفجأة خسر بيتر غودوين كل شيء وتحول إلى إنسان عادي، ولم يعد قادرا على شفاء المرضى ولا اكتشاف الأشياء المفقودة ولا كشف المستقبل ولا تسخير الأرواح لخدمة الناس. وقد بدأت مأساة غودوين في السنة الماضية عندما حاول استغلال المواهب التي منحت له لتحقيق مكاسب مادية، وهو ينظر الآن إلى الماضي القريب ويقول: إنما حدث لي لم يكن في الحسبان، فقد غضبت الأرواح مني وسلبتني بركتها. المطلب الرابع: الجن وعلم الغيب. شاع لدى كثير من الناس أن الجن يعلمون الغيب، ومرضة الجن يحاولون أن يؤكدوا هذا الفهم الخاطئ عند البشر، وقد أبان الله للناس كذب هذه الدعوة عندما قبض روح نبيه سليمان، وكان قد سخر له الجن يعملون بين يديه بأمره وأبقى جسده منتصبا، واستمر الجن يعملون وهم لا يدرون بأمر وفاته حتى أكلت دابة الأرض عصاهم متكئ عليها فسقط، فتبين للناس كذبهم في دعواهم أنهم يعلمون الغيب. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقد سبق القول كيف أنهم كانوا يسترقون خبر السماء، وكيف زيد في حراسة السماء بعد البعثة، فقل ما يستطيع الجن استراق السمع بعد ذلك. العرافون والكهان. وبذلك يعلم عظم الخطأ الذي يقع فيه عوام الناس باعتقادهم أن بعض البشر كالعرافين والكهان يعلمون الغيب، فتراهم يذهبون إليهم يسألونهم عن أمور حدثت من سرقات وجنايات وأمور لم تحدث مما سيكون لهم ولأبنائهم. ولقد خاب السائل والمسؤول، فالغيب علمه عند الله لا يظهر الله عليه إلا من شاء من رسله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتدى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. والاعتقاد بأن فلانا يعلم الغيب اعتقاد آثم ضال يخالف العقيدة الإسلامية الصحيحة التي تجعل علم الغيب لله وحده. أما إذا تعدى الأمر إلى استفتاء أدعياء الغيب فإن الجريمة تصبح من العظم بمكان. ففي صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وتصديق هؤلاء كفر. ففي سنن ومسند أحمد عن أبي هريرة مرفوعا: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ بما أنزل على محمد. قال شارح العقيدة الطحاوية: والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء وعند بعضهم هو في معناه. ثم قال: فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ ومراده إذا كان السائل لا تقبل له صلاة 40 يوما، وإذا كان الذي يصدق الكاهن والعراف يكفر بالمنزل، وإذا كان الذي يصدق الكاهن والعراف يكفر بالمنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون حكم الكاهن والعراف؟ سؤال العرافين والكهنة على وجه الامتحان. يرى ابن تيمية أن سؤال الكهنة بقصد امتحان حالهم واختبار باطنهم ليميز صدقهم من كذبهم جائز. واستدل بحديث صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد فقال: ما ترى؟ فقال: يأتيني صادق وكاذب. قال: خالط الأمر عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبيئة. قال: هو الدخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فأنت ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل هذا المدعي ليكشف أمره ويبين للناس حاله. المنجمون. وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية، صناعة محرمة بالكتاب والسنة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبة والطاغوت. قال عمر بن الخطاب: الجبت السحر. تعليل صدق المنجمين والعرافين في بعض الأحيان. قد يزعم قائل أن العرافين والكهنة والمنجمين يصدقون أحيانا، والجواب أن صدقهم في كثير من الأحيان يكون من باب التلبيس على الناس، فإنهم يقولون للناس كلاما عاما يحتمل وجوها من التفسير، فإذا حدث الأمر فإنه يفسره لهم تفسيرا يوافق ما قال. وصدقهم في الأمور الجزئية إما أنه يرجع إلى الفراسة والتنبؤ، وإما أن تكون هذه الكلمة الصادقة مما خطفه الجن من خبر السماء. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا بالشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيغذفها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. وإذا كانت القضية التي صدق فيها من الأمور التي حدثت كمعرفته بالسارق أو معرفته باسم الشخص الذي يقدم عليه لأول مرة وأسماء أبنائه وأسرته، فهذا قد يكون بحيلة ما كالذي يضع شخصا ليسأل الناس وتكون عنده وسيلة لاستماع أقوالهم قبل أن يمثلوا بين يديه، أو يكون هذا من فعل الشياطين، وعلم الشياطين بالأمور التي حدثت وقعت ليس بالأمر المستغرب. الكهنة رسل الشياطين. يقول ابن القيم: الكهنة رسل الشياطين، لأن المشركين يهرعون إليهم ويفزعون إليهم في أمورهم العظام، ويصدقونهم ويتحاكمون إليهم ويرضون بحكمهم كما يفعل أتباع الرسل بالرسل، فإنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيبة ويخبرون عن المغيبات التي لا يعرفها غيرهم، وهم عند المشركين بهم بمنزلة الرسل. فالكهنة رسل الشياطين حقيقة أرسلهم إلى حزبه من الشياطين وشبههم بالرسل الصادقين حتى استجاب لهم حزبه، ومثل رسل الله بهم لينفر عنهم ويجعل رسله هم الصادقين العالمين بالغيب. ولما كان بين النوعين أعظم التضاد قال رسول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فإن الناس قسمان: أتباع الكهنة وأتباع الرسل، فلا يجتمع في العبد أن يكون من هؤلاء وهؤلاء، بل يبعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بقدر قربه من الكاهن، ويكذب الرسول بقدر تصديقه للكاهن. أقول: ومن يدرس تواريخ الأمم يعلم أن الكهان والسحرة كانوا يقومون مقام الرسل، ولكنهم رسل الشياطين، فالسحرة والكهنة كانت لهم الكلمة المسموعة في أقوامهم، يحلون ويحرمون ويأخذون المال ويأمرون بأنواع من العبادة والطقوس ترضي الشياطين، ويأمرون بقطيعة الأرحام وانتهاك الأعراض، وقد بيّن العقاد شيئا من ذلك في كتابه المسمى بإبليس. واجب الأمة نحو هؤلاء. ما يدعيه المنجمون والعرافون والسحرة ضلال كبير ومنكر لا يستهان به، وعلى الذين أعطاهم الله دينه وعلمهم كتابه وسنة نبيه أن ينكروا هذا الضلال بالقول ويوضحوا هذا الباطل بالحجة والبرهان، وعلى الذين في أيديهم السلطة أن يأخذوا على أيدي هؤلاء الذين يدعون الغيب من العرافين والكهنة وضارب الرمل والحصى والناظرين في اليد والفنجان، وعليهم أن يمنعوا نشر خزعبلاتهم في الصحف والمجلات، ويعاقبوا من يتظاهر ببدعته وضلالته في الطرقات. وقد ذم الله بني إسرائيل لتركهم التناهي عن المنكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق رضي الله عنه أنه قال: إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه، رواه ابن ماجة والترمذي وصححه. المطلب الخامس: الجن والأطباق الطائرة. كثر الحديث في هذه الأيام عن الأطباق الطائرة، فلا يكاد يمر أسبوع إلا ونسمع أن شخصا أو عدة أشخاص رأوا طبقا طائرا، رأوه في الجو محلقا أو على الأرض جاثما، أو رأوا مخلوقات مخالفة لشكل الإنسان تخرج منه. ووصل الأمر إلى الادعاء بأن بعض هذه المخلوقات طلبت إلى بعض الناس مصاحبتها إلى الطبق وأجرت فحوصا عليه. ولا يدعي هذه الدعوة أناس مغمورون فحسب، بل يزعم ذلك رجال بارزون مثل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يعتقد أنه لمح شيئا طائرا لم يتعرف على ماهيته في سماء ولاية جورجيا عام 1973، وهو يبدي اهتماما خاصا بالمخلوقات الأخرى التي بدأت تغزو الأرض. فقد أمضى الرئيس الأمريكي كما نشرت الصحف أمسية يناقش أحد العلماء المقتنعين بأن الإنسان ليس المخلوق الوحيد في الكون، وكان يرافق الرئيس كارتر فرانك بيرس مستشاره للشؤون العلمية. وبعد ذلك شاهد كارتر داخل المرصد القومي أفلاما توجز آخر ما توصلت إليه الأبحاث حول المخلوقات التي تعيش خارج نطاق الأرض، وقام بعرض هذه الأفلام كارل ساغان مدير عمل للدراسات الكونية بجامعة كورنيل الذي ترجع إليه دائما وكالة الفضاء الأمريكية في الأمور المتعلقة بالمخلوقات التي تعيش خارج نطاق كوكب الأرض. وينسب ملحق صحيفة الهدف الكويتية الصادر بتاريخ 23/3/78 إلى الرئيس الصيني الأسبق ماو تسي تينغ أنه كان يؤمن بوجود مخلوقات غيرنا في الكواكب الأخرى. ويذكر كاتب المقال أن حوالي 61% من الشعب الأمريكي مقتنعون بذلك، وتزعم الصحف الأمريكية أن قرابة نصف مليون أمريكي شاهدوا هذه الأطباق، وبعض هؤلاء استطاعوا أن يتصلوا بهم اتصالا مباشرا. وقد أخرج السينما الأمريكي ستيفن سبيلبرغ فيلما سينمائيا بعنوان مواجهة من النوع الثالث بلغت تكاليفه 22 مليونا من الدولارات الأمريكية. وقد وضع الفيلم بعد تجميع المعلومات من الذين شاهدوا الأطباق الطائرة أو اتصلوا بها. وقد عرض الفيلم لأول مرة في البيت الأبيض وكان الرئيس الأمريكي أول مشاهدي. وبعد خروج هذا الفيلم اقتنعت وكالة الفضاء الأمريكية بضرورة البحث في هذا المجال، وخصصت مليون دولار لأبحاث عام 1979، وقد أطلقت على المشروع السري اسم سيتي، وتلخص في إطلاق أجهزة خاصة للفضاء الخارجي للبحث عن رسائل لاسلكية قادمة من كواكب أخرى. ويمكننا بعد هذا العرض أن نقرر ما يأتي: 1- لا مجال للتكذيب بوجود مخلوقات غريبة غير الإنسان إذا تواترت الرؤية من عشرات الألوف بل مئات الألوف. وقد تابعت ما قيل في هذا الموضوع فترة طويلة، فكنت أجد مقالا كل أسبوع تقريبا أو أكثر أو أقل حول رؤية جماعة أو شخص لشيء من هذا. 2- احتار الناس في تفسير حقيقة هذه الأطباق وحقيقة المخلوقات التي تستخدمها، خاصة أن سرعة هذه الأطباق خيالية تفوق سرعة أي مركبة اخترعها الإنسان. 3- أكاد أجزم بأن هذه المخلوقات هي من عالم الجن الذي يسكن أرضنا هذه، والذين تحدثنا عنهم فيما سبق وبينا ما لديهم من قدرات وإمكانات تفوق قدرة البشر، ولقد أعطوا سرعة تفوق سرعة الصوت والضوء، كما أعطوا القدرة على التشكل وهم يستطيعون أن يتمثلوا للإنسان في صور وأشكال مختلفة. وبذلك تبين لنا فضل الله علينا إذا عرفنا بهذه الحقائق، خاصة ونحن نشعر بالحيرة والقلق لدى الذين لا يعلمون ما علمناه، وبذلك نوفر طاقاتنا العقلية وقدراتنا العلمية وأموالنا كي نوجهها وجهة نافعة. وقد يتساءل بعضنا عن السر في ظهور هذه الأطباق في أيامنا هذه وعدم ظهورها في العصور الخالية. فالجواب أن الجن يلبسون لكل عصر لبوزه، وهذا العصر عصر التقدم العلمي، ولذلك فإنهم يضللون البشر بالطريقة التي تثير انتباههم وتشد نفوسهم. والناس اليوم يتطلعون إلى معرفة الشيء عن الفضاء الواسع وعن إمكانية وجود مخلوقات غيرهم فيه. وقد تحدثنا في كتابنا عالم الملائكة عن تنزل الملائكة لقراءة القرآن، وأن بعض الصحابة رأى ظلة فيها مثل المصابيح وتنزل الملائكة على هذا النحو ليس وتنزل الملائكة على هذا النحو ليس قصرا على عهد النبوة. الفصل الرابع: أسلحة المؤمن في حربه مع الشيطان. أولا الحذر والحيطة. هذا العدو الخبيث الماكر حريص على إضلال بني آدم، وقد علمنا أهدافه ووسائله في الإضلال، فبقدر علمك بهذا العدو أهدافه ووسائله والسبل التي يضلنا بها تكون نجاتنا منه. أما إذا كان الإنسان غافلا عن هذه الأمور فإن عدوه يأسره ويوجهه الوجهات التي يريد. قد صور ابن الجوزي هذا الصراع بين الإنسان والشيطان تصويرا بديعا، حيث يقول: وعلم أن القلب كالحصن، وعلى ذلك الحصن سور، وللسور أبواب وفيه ثلم، وساكنه العقل، والملائكة تتردد على ذلك الحصن، وإلى جانبه ربض فيه الهوى، والشياطين تختلف إلى ذلك الربض من غير مانع، والحرب قائمة بين أهل الحصن وأهل الربض، والشياطين لا تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الحارس والعبور من بعض الثلم. فينبغي الحارس أن يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد وكل به وجميع الثلم، وألا يفتر عن الحراسة لحظة، فإن العدو لا يفتر. قال رجل الحسن البصري: أينام إبليس؟ قال: لو نمام لوجدنا راحة. وهذا الحصن مستنير بالذكر مشرق بالإيمان، وفيه مرآة ثقيلة يتراءى فيها صورة كل ما يمر به. فأول ما يفعل الشيطان في الربض إكثار الدخان، فتسود حيطان الحصن وتصدع المرآة، وكمال الفكر يرد الدخان، وصقل الذكر يجلو المرآة. وللعدو حملات، فتارة يحمل فيدخل الحصن فيكر عليه الحارس فيخرج، وربما دخل فعاث، وربما أقام لغفلة الحراس، وربما ركدت الريح الطاردة للدخان فتسود حيطان الحصن وتصدع المرآة فيمر الشيطان ولا يدري به، وربما جلح الحارس لغفلته وأسر واستخدم ويقيم يستنبط الحيل في موافقة الهوى ومساعدته. 2- الالتزام بالكتاب والسنة. أعظم سبيل للحماية من الشيطان هو الالتزام بالكتاب والسنة علما وعملا، فالكتاب والسنة جاء بالصراط المستقيم، والشيطان يجاهد كي يخرجنا عن هذا الصراط. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد شرح الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. رواه الإمام أحمد والنسائي والدارمي. فاتباع ما جاءنا من عند الله من عقائد وأعمال وأقوال وعبادات وتشريعات وترك كل ما نهى عنه يجعل العبد في حرز من الشيطان، ولذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والسلم هو الإسلام، وقيل طاعة الله، وفسره مقاتل بأنه العمل بجميع الأعمال ووجوه البر. وعلى ذلك فقد أمرهم بالعمل بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام ما استطاعوا، ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان. فالذي يدخل في الإسلام مبتعد عن الشيطان وخطواته، والذي يترك شيئا من الإسلام فقد اتبع بعض خطوات الشيطان. ولذلك كان تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله أو الأكل من المحرمات والخبائث كل ذلك من اتباع خطوات الشيطان التي نهينا عنها. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن الالتزام بالكتاب والسنة قولا وعملا يطرد الشيطان ويغيظه أعظم إغاظة. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية أبي كريب يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ثالثا الالتجاء إلى الله والاحتماء به. خير سبيل للاحتماء من الشيطان وجنده هو الالتجاء إلى الله والاحتماء بجنابه والاستعادة به من الشيطان، فإنه عليه قادر، فإذا أجار عبده فأنا يخلص الشيطان إليه. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستعادة بالله من همزات الشياطين وحضورهم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وهمزات الشياطين نزغاتهم ووساوسهم، فالله تعالى يأمرنا بالاستعادة به من العدو الشيطاني لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم. يقول ابن كثير في تفسيره: والاستعادة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني ودنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميع إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأثى، وأمر بالاستعادة به من الشيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستعادة بربه من الشيطان بصيغ مختلفة، فكان يقول بعد دعاء الاستفتاح في الصلاة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. روى ذلك أصحاب السنن الأربعة وغيرهم عن أبي سعيد، وقد فسر همز الشيطان بالموتة وهي الخنق، والنفخ بالكبر، والنفث بالشعر. مواضع الاستعادة: واحد، الاستعادة عند دخول الخلاء، وكان إذا دخل الخلاء يستعيذ من الشياطين ذكورهم وإناثهم، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. اثنان، الاستعاذة عند الغضب. عن سليمان بن صورد قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواه البخاري ومسلم. وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر إذا أصبح وأمسى أن يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي. ثلاثة، الاستعادة عند الجماعة. وحثنا على الاستعادة حين يأتي الرجل أهله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. متفق عليه. أربعة، الاستعادة عند نزول واد أو منزل. وإذا نزل المرء واديا أو منزلا فعليه أن يستعيذ بالله لا كما كان يفعل أهل الجاهلية يستعيذون بالجن والشياطين، فيقول قائلهم أعوذ بزعيم هذا الوادي من سفهاء قومه، فكانت العاقبة أن استكبرت الجن وآذتهم، كما حكى الله تعالى عنه ذلك في سورة الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي الجن زادت الإنس رهقا. وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نستعيذ بالله عندما ننزل منزلا، فعن خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره في ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه. رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. 5. التعوذ بالله من الشيطان عند سماع نهيق الحمار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نهق الحمار فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد صحيح. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحمار إذا نهق فإنه يكون قد رأى شيطانا. 6. التعوذ حين قراءة القرآن. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقد بيّن ابن القيم الحكمة في الاستعاذة بالله من الشيطان حين قراءة القرآن فقال 1. إن القرآن شفاء لما في الصدور يذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة، فهو دواء لما أمره الشيطان فيها، فأمر أن يطرد مادة الداء ويخلي منه القلب ليصادف الداء محلا خاليا فيتمكن منه ويؤثر فيه، كما قيل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب وقد خلا من مزاحم ومضاد له فينجع فيه. 2. ومنها أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب، كما أن الماء مادة النبات والشيطان نار يحرق النبات أولا فأولا، فكلما أحس بنبات الخير من القلب سعى في إفساده وإحراقه، فأمر أن يستعيذ بالله عز وجل منه لئلا يفسد عليه ما يحصل له بالقرآن. والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن، وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها. 3. ومنها أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته، كما في حديث أسيد بن حضير لما كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها المصابيح فقال عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة والشيطان ضد الملك وعدوه، فأمر القارئ أن يطلب من الله تعالى مبعادة عدوه عنه حتى يحضره خاص ملائكته، فهذه منزلة لا يجتمع فيها الملائكة والشياطين. 4. ومنها أن الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله حتى يشغله عن المقصود بالقرآن ويتدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به سبحانه، فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن فلا يكمل انتفاع القارئ به، فأمر عند الشبع في القراءة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. 5. ومنها أن القارئ يناجي الله تعالى بكلامه، والله أشد أذنا للقارئ الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، والشيطان إنما قراءته شعر والغناء، فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاة الله تعالى واستماع الرب قراءته. 6. ومنها أن الله سبحانه أخبر أنه ما أرسل من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وسلف كلهم على أن المعنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته، فإذا كان هذا مع الرسل عليهم الصلاة والسلام فكيف بغيرهم؟ ولهذا يغلط الشيطان القارئ تارة ويخلط عليه القراءة ويشوشها عليه، فيخبط عليه لسانه أو يشوش عليه ذهنه وقلبه، فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذا أو هذا، وربما جمعها له. 7. ومنها أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه، فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه. 7. تعويذ الأبناء والأهل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. رواه البخاري. قال أبو بكر بن الأنباري الهامة واحد الهوام، ويقال هي كل نسمة تهم بسوء، واللامة الملمة، وإنما قال لامة ليوافقه لفظ هامة فيكون أخف على اللسان. خير ما يتعوذ به المتعوذون. وخير ما يتعوذ به المتعوذون سورة الفلق والناس. فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن خبيب أن يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين يمسي وحين يصبح 3، وقال له يكفيك الله كل شيء. وفي رواية أخرى أمره بقراءة المعوذتين ثم قال له ما تعوذ الناس بأفضل منهما.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الفرش فقال: فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف والرابع للشيطان. ومن هذا المنطلق أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نميط الأذى عن اللقمة التي تسقط من أحدنا ولا نتركها للشيطان. عن جابر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت اللقمة فليمص ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. مراكب الشيطان. هذه الخيول والدواب التي يقامر عليها ويراهن عليها تعد من مراكب الشياطين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الخيل ثلاثة، ففرس للرحمن وفرس للشيطان وفرس للإنسان. فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله، فالذي يربط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله في ميزانه، وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها، فهي ستر من الفقر. رواه أحمد بإسناد صحيح. العجلة من الشيطان. من الصفات التي يحبها الشيطان العجلة، لأنها توقع الإنسان في كثير من الأخطاء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: التأني من الرحمن والعجلة من الشيطان. رواه البيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن. فعلينا أن نخالف الشيطان في ذلك ونتبع ما يرضي الرحمن. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. التثاؤب. ومما يحبه الشيطان من الإنسان التثاؤب، ولذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بكظمه ما استطعنا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان. وذلك لأن التثاؤب علامة الكسل، والشيطان يعجبه ويفرحه من الإنسان كسله وفتوره، إذ بذلك يقل عمله وبذله الذي يرفعه عند ربه. ثامنا، التوبة والاستغفار. وإما يواجه به العبد كيد الشيطان أن يسارع بالتوبة والأوبة إلى الله إذا أغواه الشيطان، وهذا دأب عباد الله الصالحين. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقد فسر الطائف بالهم بالذنب أو إصابة الذنب، وقوله تذكروا أي عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده ووعيده، فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب. فإذا هم مبصرون أي قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. وهذا يدل على أن الشيطان يكاد يجعل الإنسان في عماية لا يرى الحق ولا يبصره بما يلقيه عليه من غشاوة وما يغشي به القلب من الشبهات والشكوك. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان قال لرب العزة وعزتك: يا ربي لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب وعزتي وجلالي: لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه. هذه حال عباد الله، الرجوع من قريب والتوبة والإنابة إلى الله. ولهم في ذلك أسوة بأبيهم آدم، فإنه لما أكل من الشجرة تلقى من ربه كلمات فتاب عليه، وتوجه آدم وزوجه إلى الله قائلين: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما أولياء الشيطان فهم كما قال الله فيهم: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. والمراد بإخوانهم هنا إخوان الشياطين من الإنس، كقوله: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وهم أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم، يمدونهم في الغي أي بالتزيين والتحسين للذنوب والمعاصي بلا كلل ولا ملل، كقوله: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. تاسعا، أزل اللبس والغموض الذي يدخل الشيطان منه إلى النفوس. لا تقف مواقف الشبهة، وإذا حدث ذلك فوضح للناس حالك حتى لا تدع للشيطان فرصة الوسوسة في صدور المسلمين، ولك أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم،

ويقول ابن تيمية رحمه الله: والمقصود أن الجن إذا اعتدوا على الإنس أخبروا بحكم الله ورسوله، وأقيمت عليهم الحجة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كما يفعل بالإنس، لأن الله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. النهي عن قتل حيات البيوت. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل حيات البيوت حتى تؤذن ثلاثة. وقد سبق ذكر النصوص المبينة لذلك، وقد ساق ابن تيمية تلك النصوص ثم بين السبب الذي من أجله نهى عن قتل جنان البيوت، فقال: وذلك أن قتل الجن بغير حق لا يجوز، كما لا يجوز قتل الإنس بلا حق، والظلم محرم في كل حال، فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا ولو كان كافرا. بل قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا كانت حياة البيوت قد تكون جنا فتؤذن ثلاثا، فإن ذهبت وإلا قتلت، فإنها إن كانت حية قتلت، وإن كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس في صورة حية، في صورة حية تفزعهم بذلك. والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو كان قتلا، وأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك فلا يجوز. سب الجن وضربهم. وذكر ابن تيمية أن واجب المؤمن نصرة أخيه المظلوم، وهذا المصروع مظلوم، ولكن النصرة تكون بالعدل كما أمر الله. فإذا لم يرتدع الجني بالأمر والنهي والبيان فإنه يجوز نهره وسبه وتهديده ولعنه، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الشيطان عندما جاء بشهاب ليرميه في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله ثلاثة. وذكر أنه قد يحتاج في إبراء المصروع ودفع الجني عنه إلى الضرب، فيضرب ضربا كثيرا جدا، والضرب إنما يقع على الجني ولا يحسه المصروع حتى يفيق المصروع ويخبره أنه لم يحس شيئا من ذلك ولا يؤثر في بدنه، ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو 300 أو 400 ضربة أو أكثر أو أقل، بحيث لو كان على الإنسي لقتله، وإنما هو على الجني، والجني يصيح ويصرخ ويحدث الحاضرين بأمور متعددة. ويذكر ابن تيمية أن فعل أنه فعل هذا وجربه مرات كثيرة يطول وصفها. أقول: وقد يستغل الضرب في من يظن أن فيه صرع وهو ليس كذلك، فيكون فيه أهلاك المضروب، ولذلك ينبغي تجنبه. الاستعانة على الجان بالذكر وقراءة القرآن. وخير ما يستعان به على الجني الذي يسرع الإنسان ذكر الله وقراءة القرآن، ومن أعظم ذلك قراءة آية الكرسي، فإن من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما صح الحديث بذلك. يقول ابن تيمية: ومع هذا فقد جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة أن لها من التأثير في دفع الشياطين وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته وقوته، فإن لها تأثيرا عظيما في دفع الشياطين عن نفس الإنسان وعن المصروع وعمن تعينه الشياطين، مثل أهل الظلم والغضب وأهل الشهوة والطرب وأرباب سماع المكاء والتصدية إذا قرئت عليهم بصدق دفعت الشياطين، إذ كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم بأمور يظنها الجهال من كرامات أولياء الله المتقين، وإنما هي من تلبيسات الشياطين على أوليائهم المغضوب عليهم والضالين. طرد الرسول صلى الله عليه وسلم الجن من بدن المصروع. فعلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. فعن أم أبان بنت الوازع بن زارع ابن عامر العبدي عن أبيها أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق معه بابن له مجنون أو ابن أخت له. قال جدي: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إن معي ابن لي أو ابن أخت لي مجنون، أتيتك به فتدعو الله له. قال: أتيني به. فانطلقت إليه وهو في الركاب، فأطلقت عنه وألقيت عنه ثياب السفر وألبسته ثوبين حسنين، وأخذت بيده حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أدنه مني واجعل ظهره مما يليني. قال: فأخذ بمجامع ثوبه من أعلاه وأسفله، فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بياض إبطيه ويقول: أخرج عدو الله، أخرج عدو الله. فأقبل ينظر النظر الصحيح ليس بنظره الأول، ثم قعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه فدعا له فمسح وجهه، فلم يكن في الوفد أحد بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل عليه. رواه الطبراني. وفي المسند أيضا عن يعلى بن مرة قال: لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ما رأها أحد قبلي ولا يراها أحد بعدي. لقد خرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صبي لها، فقالت: يا رسول الله، هذا الصبي أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء، يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة. قال: ناولينيه. فرفعته إليه فجعلته بينه وبين واسطة الرحل، ثم فغرفاه فنفث فيه ثلاثا وقال بسم الله أنا عبد الله اخزع عدو الله، ثم ناولها إياه فقال ألقينا في طجعت في هذا المكان فأخبرينا ما فعل. قال فذهبنا ورجعنا فوجدناها في ذلك المكان معها ثلاث شياه، فقال ما فعل صبيك؟ فقالت والذي بعثك بالحق ما حسسنا منه شيئا حتى الساعة، فاجترر هذه الغنم. قال انزل خذ منها واحدة ورد البقية. وعن عثمان بن أبي العاص قال لما استعمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي العاص قلت نعم يا رسول الله. قال ما جاء بك؟ قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلواتي حتى ما أدري ما أصلي. قال ذلك الشيطان فدنه، فدنوت منه فجلست على صدور قدمي. قال فضرب صدري بيده وتفل في فمي وقال أخرج عدو الله، ففعل ذلك ثلاث مرات ثم قال الحق بعملك. وإذا ابتلي المصروع ولم يجد علاجا فصبر على بلواه فإن له عند الله أجر عظيما. ففي صحيح البخاري عن عطاء بن رباح قال قال لي الرسول قال لي عطاء بن أبي رباح قال لابن عباس ألا أريك امرأة من الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر. فقالت إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا لها. حدثنا محمد أخبرنا مخلد عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك المرأة الطويلة السوداء على ستر الكعبة، وذكر ابن حجر أن هذه المرأة قالت إني أخاف الخبيث أن يجردني، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخرج الجنية بالأمر والنهر واللعن، ولكن هذه لا تكفي وحدها، فإن لقوة الإيمان وثبات اليقين وحسن الصلة بالله أثرا كبيرا في هذا، يدلك على ذلك ما سنريده في الواقعة التالية. الإمام أحمد يأمر الجنية بالخروج فيستجيب. روي أن الإمام أحمد كان جالسا في مسجده إذ جاءه صاحب له من قبل الخليفة المتوكل فقال إن في بيت أمير المؤمنين جارية بها صرع وقد أرسلني إليك لتدعو الله لها بالعافية. فأعطاه الإمام نعلين من الخشب وقال اذهب إلى دار أمير المؤمنين واجلس عند رأس الجارية وقول للجني قال لك أحمد أيما أحب إليك، تخرج من هذه الجارية أو تصرع بهذا النعل 70؟ فذهب الرجل ومعه النعل إلى الجارية وجلس عند رأسها وقال كما قال له الإمام أحمد. فقال المارد على لسان الجارية السمع والطاعة لأحمد، لو أمرنا أن نخرج من العراق لخرجنا منه، إنه أطاع الله ومن أطاع الله أطاعه كل شيء. ثم خرج من الجارية فهدأت ورزقت أولادا. فلما مات الإمام عاد لها المارد فاستدعى لها الأمير صاحبا من أصحاب أحمد فحضر ومعه ذلك النعل، وقال للمارد أخرج وإلا ضربتك بهذا النعل. فقال المارد لا أطيعك ولا أخرج، أما أحمد بن حنبل فقد أطاع الله فأمرنا بطاعته. ما ينبغي أن يكون عليه المعالج؟ وينبغي للمعالج أن يكون قوي الإيمان بالله معتمدا عليه واثقا بتأثير الذكر وقراءة القرآن، وكلما قوي إيمانه وتوكله قوي تأثيره، فربما كان أقوى من الجني فأخرجه، وربما كان الجني أقوى فلا يخرج، وربما كان المخرج الجني ضعيفا فتتقصد الجن إذاءه، فعليه بكثرة الدعاء والاستعانة عليهم بالله وقراءة القرآن خاصة آية الكرسي. الرقى والتعاويذ. يقول ابن تيمية رحمه الله وأما معالجة المصروع بالرقى والتعويذات فهذا من وجهين، فإن كانت الرقى والتعاويذ مما يعرف معناها وهما يجوز في دين الإسلام أن يتكلم به الرجل داعيا الله ذاكرا له ومخاطبا لخلقه ونحو ذلك، فإنه يجوز أن يرقي بها المصروع ويعوذه، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، وقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وإن كان في ذلك كلمات محرمة مثل أن يكون فيها شرك أو كانت مجهولة المعنى يحتمل أن يكون فيها كفر، فليس لأحد أن يرقي بها ولا يعزم ولا يقسم. وإن كان الجني قد ينصرف عن المصروع بها فإن ما حرمه الله ورسوله ضرره أكثر من نفعه. وذكر في موضع آخر أن أرباب العزائم الشركية كثيرا ما يعجزون عن دفع الجني، وكثيرا ما تسخر منهم الجني وكثيرا ما تسخر منهم الجن إذا طالبوا منهم قتل الجني الصارع للإنس أو حبسه، فيخيل إليهم أنهم قتلوه أو حبسوه ويكون ذلك تخيلا وكذبا. استرضاء الجن. وبعض الناس يحاولون استرضاء الجني الذي يصرع الإنسان بالذبح له، وهذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، وروي أنه نهى عن ذبائح الجن. وقد يزعم بعض الناس أن هذا من باب التداوي بالحرام، وهذا خطأ كبير، فالصواب أن الله لم يجعل الشفاء في شيء من المحرمات، وعلى القول بجواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخمر فلا يجوز أن يستدل بذلك على الذبح الجني، لأن التداوي بالمحرمات فيه نزاع لبعض العلماء، أما التداوي بالشرك والكفر فلا خلاف بين العلماء في تحريمه، ولا يجوز التداوي به باتفاق. وفي الختام أحب أن أنبه أنه ليس كل صرع فهو من الجهن، فمنهما هو أمراض عارضة لها أسبابها التي قد يعلمها الأطباء وقد لا يعلمونها، وهذا لا ينبغي معالجة أمثال هؤلاء بالقرآن والرقى، فالقرآن والرقى لها أثر في الشفاء من جميع الأدوات. الفصل السادس: الحكمة من خلق الشيطان. الشيطان منبع الشرور والأثام، فهو القائد إلى الهلاك الدنيوي والأخروي، ورافع الراية في كل وقت ومكان، يدعو الناس إلى الكفران ومعصية الرحمن، فهل في خلقه من حكمة؟ وما هذه الحكمة؟ أجاب عن هذا السؤال ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: في خلق إبليس وجنوده من الحكم ما لا يحيط بتفصيله إلا الله. فمن ذلك: واحد، ما يترتب على مجاهرة الشيطان وأعوانه من إكمال مراتب العبودية، فمنها أن يكمل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة عدو الله وحزبه ومخالفته ومراغمته في الله وإغاظته وإغاظة أوليائه والاستعادة به منه واللجوء إليه أن يعيذهم من شره وكيده، فيترتب على ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية ما لم يحصل بدونه، والموقوف على الشيء لا يحصل بدونه. اثنان، خوف العباد من الذنوب، ومنها خوف الملائكة والمؤمنين من ذنبهم بعدما شاهدوا من حال إبليس ما شاهدوه، وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المنزلة الإبليسية يكون أقوى وأتم، ولا ريب أن الملائكة لما شاهدوا ذلك حصلت لهم عبودية أخرى للرب تعالى وخضوع آخر وخوف آخر، كما هو المشاهد من حال عبيد الملك إذا رأوه قد أهان أحدهم الإهانة التي بلغت منه كل مبلغ وهم يشاهدونه، فلا ريب أن خوفهم وحذرهم يكون أشد. ثلاثة، جعله الله عبرة لمن اعتبر، ومنه أن الله جعله عبرة لمن خالف أمره وتكبر عن طاعته وأصر على معصيته، كما جعل ذنب أبي البشر عبرة لمن ارتكب نهيه أو عصى أمره ثم تاب وندم ورجع إلى ربه، فابتلى أبوي الجن والإنس بالذنب، وجعل هذا الأب عبرة لمن أصر وأقام على ذنبه، وهذا الأب عبرة إن تاب ورجع إلى ربه، فلله كم في ضمن ذلك من الحكم الباهرة والآيات الظاهرة. أربعة، جعله فتنة واختبارا للعباد، ومنها أنه محق امتحن الله به خلقه ليتبين به خبيثا من طيبهم، فإنه سبحانه خلق النوع الإنساني من الأرض وفيها السهل والحزن والطيب والخبيث، فلا بد أن يظهر ما كان في مادتهم. ففي الحديث عن أبي موسى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود والسهل والحزن والطيب والخبيث، رواه أحمد والترمذي وأبو داود. فما كان في المادة الأصلية فهو كائن في المخلوق منها، فاقتضت الحكمة الإلهية إخراجه وظهوره، فلا بد إذا من ساب يظهر ذلك، وكان إبليس محكا يميز به الطيب من الخبيث، كما جعل أنبياءه ورسله محكا لذلك التمييز. قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فأرسل رسله إلى المكلفين وفيهم الطيب والخبيث، فانضاف الطيب إلى الطيب والخبيث إلى الخبيث. واقتضت حكمته البالغة أن خلطهم في دار الامتحان، فإذا صاروا إلى دار القرار يميز بينهم، وجعل لهؤلاء دارا على حدة ولهؤلاء دارا على حدة، حكمة بالغة وقدرة باهرة. خمسة، إظهاره كمال قدرته سبحانه بخلق الأضداد، ومن هنا هذه الحكم أن يظهر كمال قدرته بخلق الأضداد مثل جبريل والملائكة وإبليس والشياطين، وذلك من أعظم آيات قدرته ومشيئته وسلطانه، فإنه خالق الأضداد كالسماء والأرض والضياء والظلام والجنة والنار والماء والنار والحر والبرد والطيب والخبيث. ستة، الضد يظهر حسنه الضد، ومن هذه الحكم أن خلق أحد الضدين من كمال حسن ضده، فإن الضد إنما يظهر حسنه بضده، فلولا القبيح لم تعرف فضيلة الجميل، ولولا الفقر لم يعرف قدر الغنى. سبعة، الابتلاء به إلى تحقيق الشكر، ومن هذه الحكم أنه سبحانه يحب أن يشكر بحقيقة الشكر وأنواعه، ولا ريب أن أولياءه نالوا بوجود عدو الله إبليس وجنوده وامتحانهم به من أنواع شكره ما لم يكن ليحصل لهم بدونه، فكم بين شكر آدم وهو في الجنة قبل أن يخرج منها وبين شكره بعد أن ابتلي بعدوه ثم اجتباه ربه وتاب عليه وقبله.

قال الفضيل بن عياض: ما من ليلة يختلط ظلامه أظلامها إلا نادى الجليل جل جلاله: من أعظم مني جودا؟ الخلائق لي عاصون، وأنا أكلأهم في مضاجعهم كأنهم لم يعصوني، وأتولى حفظهم كأنهم لم يذنبوا. أجود بالفضل على العاصي وأتفضل على المسيء. من ذا الذي دعاني فلم ألبه؟ ومن ذا الذي سألني فلم أعطه؟ أنا الجواد ومني الجود، أنا الكريم ومني الكرم، ومن كرمي أن يعطي العبد ما سألني وأعطيه ما لم يسألني، ومن كرمي أن أعطي التائب كأنه لم يعصني، فأين عني يهرب الخلق، وأين عن بابي ينتحي العاصون؟ وفي أثر إلهي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي. وفي أثر حسن: ابن آدم، ما أنصفتني، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح. وفي الحديث الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. السادس عشر: خلق الله خلقه بحيث يظهر فيهم أحكام أسمائه وصفاته وآثارها. فالله سبحانه لكمال محبته لأسمائه وصفاته اقتضى حمده وحكمته أن يخلق خلقا يظهر فيهم أحكامها وآثارها. فلمحبته للعفو خلق من يحسن العفو عنه، ولمحبته للمغفرة خلق من يغفر له ويحلم عنه ويصبر عليه ولا يعاجله، بل يكون يحب أمانه وإمهاله. ولمحبته لعدله وحكمته خلق من يظهر فيهم عدله وحكمته، ولمحبته للجود والإحسان والبر خلق من يعامله بالإساءة والعصيان، وهو سبحانه يعامله بالمغفرة والإحسان. فلولا خلقه من يجري على أيديهم أنواع المعاصي والمخالفات لفاتت هذه الحكم والمصالح وأضعافها وأضعاف أضعافها. فتبارك الله رب العالمين وأحكم الحاكمين ذو الحكمة البالغة والنعم السابغة، الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته، وله في كل شيء حكمة باهرة، كما أن له فيه قدرة قاهرة وهدايات. السابع عشر: ما حصل بسبب وجود الشيطان من محبوبات للرحمن؟ فكم حصل بسبب هذا المخلوق البغيض للرب المسخوط له من محبوب له تبارك وتعالى، يتصل في حبه ما حصل به من مكروه. والحكيم الباهر الحكمة هو الذي يحصل أحب الأمرين إليه باحتمال المكروه الذي يبغضه ويسخطه، إذا كان طريقا إلى حصول ذلك المحبوب، ووجود الملزوم بدون لازمه محال. فإن لم يكن قد حصل بعدو الله إبليس من الشرور والمعاصي ما حصل، فكم حصل بسبب وجوده ووجود جنوده من طاعة هي أحب إلى الله وأرضى له من جهاد في سبيله ومخالفة هوى النفس وشهوتها له، ويحتمل المشاق والمكاره في محبته ومرضاته. وأحب شيء للحبيب أن يرى محبه يتحمل لأجله من الأذى والوصب ما يصدق محبته. من أجلك قد جعلت خدي أرضى، بغيتي للشامت والحسود حتى ترضى. ومن أثر إلهي: بغيتي ما يتحمل المتحملون من أجلي. فلله ما أحب إليه احتمال محبيه أذى أعدائه لهم فيه وفي مرضاته، وما أنفع ذلك الأذى لهم، وما أحمدهم لعاقبته، وماذا ينالون به من كرامة حبيبهم وقربه قرة عيونهم به. ولكن حرام على منكري محبة الرب تعالى أن يشموا لذلك رائحة، أو يدخلوا من هذا الباب، أو يذوقوا من هذا الشراب. قل العيون العمي للشمس أعين سواك يراها في مغيب ومطلعي، وسامح بؤسا لم يؤهل لحبهم، فما يحسن التخصيص في كل موضعه. فإن أغضب هذا المخلوق ربه فقد أرضاه فيه أنبياؤه ورسله وأولياؤه، وذلك الرضا أعظم من ذلك الغضب. وإن أسخطه ما يجري على يديه من المعاصي والمخالفات، فإنه سبحانه أشد فرحا بتوبة عبده من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه إذا وجدها في المفاوز المهلكات. وإن أغضبه ما جرى على أنبيائه ورسله من هذا العدو اللعين، فقد سره وأرضاه ما جرى على أيديهم من حربه ومعصيته ومراغمته وكبته وغيظه. وهذا الرضا أعظم عنده وأبر لديه من فوات ذلك المكروه المستلزم لفوات هذا المرضي المحبوب. وإن أسخطه أكل آدم من الشجرة، فقد أرضاه توبته وإنابته وخضوعه وتذلله بين يديه وانكساره له. وإن أغضبه إخراج أعدائه لرسوله صلى الله عليه وسلم من حرمه وبلدته ذلك الخروج، فقد أرضاه أعظم الرضا دخوله إليها لذلك الدخول. وإن أسخطه قتلهم أولياءه وأحبابه وتمزيق لحومهم وإراقة دمائهم فقد أرضاه نيلهم الحياة التي لا أطيب منها ولا أنعم ولا ألذ في قربه وجواره، وإن أسخطه معاصي عباده فقد أرضاه شهود ملائكته وأنبيائه ورسله وأوليائه سعة مغفرته وعفوه وبره وكرمه وجوده والثناء عليه بذلك وحمده وتمجيده بهذه الأوصاف التي حمده بها والثناء عليه بها أحب إليه وأرضى له من فوات تلك المعاصي وفوات هذه المحبوبات. وعلم أن الحمد هو الأصل الجامع لذلك كله، فهو عقد نظام الخلق والأمر، والرب تعالى له الحمد كله بجميع وجوهه واعتباراته وتصاريفه، فما خلق شيئا ولا حكم بشيء إلا وله فيه الحمد، فوصل حمده إلى حيث وصل خلقه وأمره حمدا حقيقيا يتضمن محبته والرضا به وعنه والثناء عليه والإقرار بحكمته البالغة في كل ما خلقه وأمر به، فتعطيل حكمته غير تعطيل حمده، فكما أنه لا يكون إلا حميدا فلا يكون إلا حكيما، فحمده وحكمته كعلمه وقدرته وحياته من لوازم ذاته، ولا يجوز تعطيل شيء من صفاته وأسمائه ومقتضياتها وآثارها، فإن ذلك يستلزم النقص الذي يناقض كماله وكبرياءه وعظمته. الثامن عشر، محبته سبحانه أن يكون ملاذا ومعاذا لأوليائه. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: كما أن من صفات الكمال وأفعال الحمد والثناء أنه يجود ويعطي ويمنح، فمنها أنه يعيذ وينصر ويغيث، فكما يحب أن يلوذ به اللائذون يحب أن يعوذ به العائذون، وكمال الملوك أن يلوذ بهم أولياؤهم ويعوذ به، كما قال أحمد بن حسين الكندي في ممدوحه: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذر، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. ولو قال ذلك في ربه وفاطره لكان أسعد به من مخلوق مثله. والمقصود أن ملك الملوك يحب أن يلوذ به مماليكه وأن يعوذ به كما أمر رسوله أن يستعيذ به من الشيطان الرجيم في غير موضع من كتابه، وبذلك يظهر تمام نعمته على عبده إذا أعاذه وأجاره من عدوه، فلم يكن إعاذته وإجارته منه بأدنى النعمتين. والله تعالى يحب أن يكمل نعمته على عباده المؤمنين ويريهم نصره لهم على عدوهم وحمايتهم منه وظفرهم به، فيا لها من نعمة كمل بها سرورهم ونعيمهم وعدل أظهره في أعدائه وخصمائه، وما منهما إلا له فيه حكمة يقصر عن إدراكها كل باحث. الحكمة في بقاء إبليس إلى آخر الدهر. تحدث ابن القيم رحمه الله في ذلك في شفاء العليل ووضحه، فمن ذلك: واحد، امتحان العباد، فإما ذكره رحمه الله تعالى أن الله جعله محكا ومحنة يخرج به الطيب من الخبيث ووليه من عدوه، ولهذا اقتضت حكمته إبقاءه ليحصل الغرض المطلوب بخلقه، ولو أماته لفات ذلك الغرض، كما أن الحكمة اقتضت بقاء أعدائه الكفار في الأرض إلى آخر الدهر، ولو أهلكهم البتة لتعطلت الحكم الكثيرة في إبقائهم، فكما اقتضت حكمته امتحان أبي البشر اقتضت امتحان أولاده من بعده به، فتحصل السعادة لمن خالفه وعاده وينحاز إليه من وافقه ووالاه. اثنان، وأبقاه مجازاة له على صالح عمله السابق. ومنها أنه لما سبق حكمه وحكمته أن لا نصيب له في الآخرة، وقد سبق له طاعة وعبادة، جزاه بها في الدنيا بأن أعطاه البقاء فيها إلى آخر الدهر، فإنه سبحانه لا يظلم أحدا حسنة عملها، فأما المؤمن فيجزيه بحسناته في الدنيا وفي الآخرة، وأما الكافر فيجزيه بحسناته على ما عمل في الدنيا، فإذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له شيء، كما ثبت هذا المعنى في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، أملى له ليزداد إثما. وبقاؤه إلى يوم القيامة لم يكن كرامة في حقه، فإنه لو مات كان خيرا له وأخف لعذابه وأقل لشره، ولكن لما غلظ ذنبه بالإصرار على المعصية ومخاصمة من ينبغي التسليم لحكمه والقدح في حكمته والحلف على اقتطاع عباده وصدهم عن عبوديته، كانت عقوبة الذنب أعظم عقوبة بحسب تغلظه، فأوقي في الدنيا وأملي له ليزداد إثما، على إثم ذلك الذنب، فيستوجب العقوبة التي لا تصلح لغيره، فيكون رأس أهل الشر في العقوبة كما كان رأسهم في الشر والكفر. ولما كان مادة كل شر فعنه تنشأ جوزي في النار مثل فعله، فكل عذاب ينزل بأهل النار يبدأ فيه ثم يسري منه إلى أتباعه عدلا ظاهرا وحكمة بالغة. 4. وأبقاه ليتولى المجرمين. ومن حكم إبقائه إلى يوم الدين أنه قال في مخاصمته لربه: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وعلم الله سبحانه أن في الذرية من لا يصلح لمساكنته في داره ولا يصلح إلا لما يصلح له الشوك والروث، أبقاه له وقال له بلسان القدر: هؤلاء أصحابك وأولياؤك فاجلس في انتظارهم، وكلما مر بك واحد منهم فشأنك به فلو صلح لي ما ملكتك منه فإني أتولى الصالحين وهم الذين يصلحون لي، وأنت ولي المجرمين من الذين غنوا عن موالاتي وابتغاء مرضاتي. قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فأما إماتة الأنبياء والمرسلين فلم يكن ذلك لهوانهم عليه، ولكن ليصلوا إلى محل كرامته ويستريحوا من نكد الدنيا وتعبها ومقاسات أعدائهم وأعدائهم، وليحيى الرسل بعدهم يري رسولا بعد رسول، فإماتتهم أصلح لهم وللأمة، أما هم فلراحتهم من الدنيا ولحوقهم بالرفيق الأعلى في أكمل لذة وسرور، ولا سيما أنه قد خيرهم ربهم بين البقاء في الدنيا واللحاق به. وأما الأمم فيعلم أنهم لم يطيعوهم في حياتهم خاصة، بل أطاعوهم بعد مماتهم كما أطاعوهم في حياتهم، وأن أتباعهم لم يكونوا يعبدونهم بل يعبدون الله بأمرهم ونهيهم، والله هو الحي الذي لا يموت، فكم في إماتتهم من حكمة ومصلحة لهم وللأمة هذا وهم بشر. ولم يخلق الله البشر في الدنيا على خلقة قابلة للدوام، بل جعلهم خلائف في الأرض يخلف بعضهم بعضا، فلو أبقاهم لفاتت المصلحة والحكمة في جعلهم خلائف ولضاقت بهم الأرض، فالموت كمال لكل مؤمن، ولولا الموت لما طاب العيش في الدنيا ولا هنا لأهلها بها، فالحكمة في الموت كالحكمة في الحياة. إلى أي مدى نجح الشيطان في إهلاك بني آدم؟ عندما رفض الشيطان السجود لآدم وطرده الله من رحمته وجنته وغضب عليه ولعنه، أخذ على نفسه العهد أمام رب العزة بأن يضلنا ويغوينا ويعبدنا لنفسه، لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فإلى أي مدى حقق الشيطان مراده من بني الإنسان؟ إن المسرح نظره في تاريخ البشرية يهوله ما يرى من ضلالة الناس، وكيف كذبوا الرسل والكتب وكفروا بالله ربهم وأشركوا به مخلوقاته. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولهذا حق عليهم غضب الله وانتقامه. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون. وفي الحاضر حيثما نظرنا أبصرنا أولياء الشيطان تعج بهم الحياة، يرفعون راياته وينادون من مبادئه ويعذبون أولياء الله، ويدلنا على مدى تحقيق الشيطان لمراده أن الله يأمر آدم يوم القيامة أن يخرج من ذريته بعث النار، فلما يستفسر عن مقدار هذا البعث يقول له: 99 إلى النار وواحد إلى الجنة. وفي رواية: 999 في النار وواحد في الجنة. وبذلك يصدق ظنه في هذه الذرية التي لم تعتبر بما جرى لأبيها ولا بما جرى لأسلافها، ويبقى هذا اللعين يقودها إلى هلاكها، بل أحيانا تسابقه إلى الجحيم. وما أقبح أن يصدق ظن العدو في عدوه، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قبيح بالإنسان أن يتحقق فيه ظن الشيطان فيطيع هذا العدو ويعصي ربه، ولقد بلغ الأمر حدا لا يوصف ولا يتصور. فهذه طائفة في العراق وفي جهات أخرى تطرق على نفسها عبر لا تفكر بكثرة الهالكين. حري بالعاقل اللبيب أن لا يغتر بكثرة الهالكين، فالكثرة ليس لها اعتبار في ميزان الله، إن الاعتبار بالحق ولو قل عدد متبعيه. فكن من أتباع الحق الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، الذين عرفوا الشيطان وأتباع الشيطان فحاربوهم بالحجة والبرهان والسيف والسنان، وقبل ذلك بالالتجاء إلى الرحمن والتمسك بدينه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. نسأل الله أن يجعلنا بمنه وكرمه من الذين دخلوا في السلم دخولا كليا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى مجلسنا هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.